Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم العلوم الإدارية بكلية الحقوق جامعة المنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في المحاضرة السادسة في مادة المرافعات الإدارية. نذكركم بما انتهينا إليه في المحاضرة السابقة، واللي هو ميعاد إقامة دعوى الإلغاء، وقلنا إن هذا الميعاد من ضمن الإجراءات الخاصة اللي بتنفرد بها الدعوى الإدارية أو المنازعة الإدارية عن غيرها من المنازعات المدنية والتجارية وخلافه. Created with free version for non-commercial use. دراسة ميعاد الدعوة بيبقى في قانون مجلس الدولة وليس في بالإضافة لقانون المرافعات المدنية والتجارية. فمن ضمن ميعاد دعوة الإلغاء أنها 60 يوم من تاريخ زي ما نص قانون مجلس الدولة، قال لك أنها 60 يوم من تاريخ من تاريخ الإعلان أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن، من تاريخ إعلان صاحب الشأن أو من تاريخ بالضبط كده من تاريخ نشر القرار الإداري، 60 يوم من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات اللي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به. يبقى قلنا تاريخ النشر، النشر بيبقى في القرارات التنظيمية، ومن تاريخ النشرات التي تصدرها المصالح العامة في بعض الحالات، النشرات التي لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية وإنما بيتم إعلانها في اللوائح بتاعة الجهات الإدارية أو لوحة الإعلانات في الجهات الإدارية. دي بالنسبة للقرارات التنظيمية أو القرارات اللائحية. أما القرارات الفردية فدي بتبدأ بستين يوم من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه. يعني نشوف العلم أعلن إمتى من تاريخ القرار. بيتم إعلان صاحب الشأن بالقرار زي ما قلنا إن هو لازم يوقع بالعلم، وبإن العلم يكون شامل لجميع محتوى عناصر القرار الإداري وليس فقط أنه يعلم بصدور قرار إداري فقط، وإنما لابد أن يكون علما شاملا بمحتوى القرار. يعني بعرف أن هذا القرار موضوع قرار تعيين ولا قرار ترقية ولا قرار حوافز ولا يعني لازم يكون العلم الشامل بمحتوى القرار الإداري. تمام. وقلنا أن العلم ده هو بالإعلان أو بتوقيع صاحب الشأن. الحالة الثانية أو الحالة الثالثة اللي اقترحها القضاء الإداري أو اللي أنشأ القضاء الإداري وهي حالة العلم اليقين، ودي قلنا بأن المدعي يكون قد اتخذ إجراءات أو خطوات من شأنها أن لا تدع مجال للشك أنه علم بالقرار المطعون فيه. وأنا ضربت لكم مثال، قلت لما يكون واحد مثلا غايب عن الجهة الإدارية وكل سنة بيجي ياخد يقدم طلب عشان ياخد أجازة أو بينزل الأجازة الصيفية كل سنة وهو موظف، وبعدين يجي بعد 15 سنة ولك ده أنا فوجئت إن تم إنهاء خدمتي. طبعا هذا الكلام يتعارض مع المنطق ويتعارض مع الوضع الطبيعي للأمور، لأن لا يعقل إن موظف يقعد 15 سنة ويكون بيثبت إنه بينزل وما كانش فيه منع قانوني وما كانش وأهله موجودين في البلد ويجي يقول لك أنا معلمتش بالقرار المطعون. هنا العلم اليقيني إن هو بنسميها استطالة الأمد. استطالة الأمد مع إيه؟ يعني مدة طويلة وفي قرائن مقترنة بقرائن لا تدع شك في إن هذا الشخص قد علم بالقرار المطعون فيه. وده آخر حاجة اللي احنا اتكلمنا عنها في نهاية المحاضرة، ويمكن الكلام اتقطع فجأة لأن النت فصل فجأة ساعتها، فكنا ساعتها خلصنا وقلنا إن العلم اليقيني بينصب لا يتعلق أولا بنوع معين من القرارات الإدارية، فهو يؤدي إلى سريان الميعاد بالنسبة للقرارات التنظيمية والقرارات الفردية. يعني إذا كانت القرارات التنظيمية النشر فقط وسيلة الإيه العلم بها، وإذا كانت القرارات الفردية الإعلان فقط، إلا إن العلم اليقيني يمشي created بالنسبة with free للاثنين، version for non-commercial يعني use. يمشي على نوعي القرارات سواء كانت قرارات تنظيمية أو كانت قرارات فردية. تاني حاجة، إن أهم حاجة إن العلم يكون يقيني فعلا. يعني إيه يقيني؟ زي ما قلنا إن هو لا يكون لا ظني ولا افتراضي. يعني يجب في العلم الذي يقوم مقام الإعلان أن يكون إيجابيا مؤكدا غير مستنتج من قراءة تقبل العكس. يعني ده بقوله كده إيه، عين اليقين أو علم اليقين، كان لترونها عين اليقين. هو ده نفس الحكاية. اشترط في هذا العلم أنه ينصب زي ما قلنا على وجود القرار وفحواه كاملا. أيضا لا يستنتج العلم اليقيني من مجرد مرور زمن طويل على صدور القرار. يعني وده اللي القضاء ماشي عليه. يعني لو القرار مر عليه زمن طويل وجد صاحب الشأن قال لك أنا ما عرفتش، والله هو فعلا طالما لم يتم إعلانه صراحة يبقى ما عرفش. طب created أنا with هاجي free بقى أقول لك version لا، for إزاي ما عرفش؟ non-commercial يديله use. 5 سنين وبيروح ويجي، ولابد إنه يكون عالم. مين اللي يثبت الكلام ده؟ الإدارة هي اللي عليها تثبت إن هذا الشخص عالم بالقرار علما يقينيا. هو بيقول لك أنا ما علمتش، وفي الغالب هيقول ما علمتش عشان يستفيد من إيه؟ عشان يستفيد من حتة مواعيد الدعوة. هيقول لك أنا ما علمتش إلا من تاريخ كذا، خلاص، وبيحسب لنفسه بحيث إن الدعوة تكون بتاعته مقامة في الميعاد. طب الإدارة عندها كلام غير كده، يبقى لازم الإدارة هنا في الحالة دي يقع على عاتقها عبء إثبات إن هو فعلا علم بهذا القرار علما يقينا. تقول لي بقى ايه القرائن على كده؟ عشان كده ان مدة الزمن او مدة استطالة الامد مش كفاية، وده اللي ماشي عليه المحكمة الادارية العليا وماشي عليه القضاء الاداري. ان اي نعم، استطالة الامد مدة طويلة بين صدور القرار وبين رفع الدعوة، ماشي، اهلا وسهلا، دليل على علم الشخص، ماشي، created بس with في free شرط version for ايه؟ non-commercial use. أن يقترن أو أن تكون هناك قرائن تؤيد هذا العلم. إنما مرور المدة لوحدها مش كفاية. زي ما قلنا كده، يجي يقول لك ده إزاي يبقى مثلا هو هو بيتكلم في قرار ترقية مثلا وما طعنش فيه المدير كله، ويقول لك ده أنا ما علمتش، وثابت في نفس الوقت تيجي جهة الإدارة تقدم للمحكمة إن هذا الشخص تمام حضر اجتماع مثلا في الإدارة في يوم من الأيام هو مع زميل ليه، أو كان يذهب للإدارة لتخليص أوراق أخرى، اشمعنى هيكون عارف بالباقي وما عارفش بالقرار ده؟ ويقول لك أصل أنا ما أعرفش أو ما رحتش. يبقى لازم تكون هناك قرائن قوية مؤكدة على ذلك، تمام؟ وقلنا إن مجلس الدولة الفرنسي بالذات لا يعتمد أصلا إلا على النص القانوني المنظم لمواعيد الطعن بالإلغاء وتحديده لبدء هذه المواعيد بالنشر أو الإعلان. وإن مجلس الدولة أحيانا لا يطبق created with free version for non-commercial use. العلم اليقيني إلا في بعض الحالات النادرة جدا، لأن برضو حتة العلم اليقيني حتى فيها نوع من المطاطية شوية، وفيها نوع من عدم الدقة الكافية. ليه؟ لأن الإدارة هتثبت، وممكن حتة الإثبات في حد ذاتها سهل جدا إيه، سهل جدا تعديلها وسهل تزويرها وسهل وسهل وسهل. عشان كده الصح ان فعلا ان انا لا اعتمد، ودي برضو بعض المحاكم لا تعتمد على العلم بالقرار في العلم بالقرار الا على حتتين النشر والاعلان، انما بيطبق حتة العلم اليقينة دي في اضيق الحدود. طيب كده يبقى اتفقنا ان ميعاد رفع الدعوة هو 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه، سواء كان بالنشر أو بالنشر في النشرات المصلحية أو في ال أو عن طريق الإعلان صاحب الشأن به أو العلم اليقين. created with free نحسب version for الميعاد إزاي non-commercial بقى في use. النقطة التالية؟ نحسبه إزاي؟ يعني إيه نحسبه إزاي؟ طب إحنا دلوقتي إنها هي 60 يوم، 60 يوم نحسبها من إمتى؟ اللي هو كيف نحسب ميعاد الطعن بالإلغاء؟ قلنا إن الكلام ده من تاريخ الإيه؟ القانون المصري تبدأ مدة ال60 يوم. ده نص بقى الايه اللي ماشي عليه القانون المصري، ان مدة ال60 يوم تبدأ من يوم النشر او الاعلان، النشر القرارات التنظيمية والإعلال للقرارات الفردية، أو العلم اليقيني بالنسبة للاتنين بضوابطه اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن طبقا لقانون المرافعات، واحنا قلنا قانون المرافعات ده يعتبر هو الشريعة العامة لإيه؟ الشريعة العامة للإجراءات كلها. قال لك إيه قانون المرافعات؟ المادة 15 فيه قالت إذا عين القانون، أهو نص المادة قدام، إذا عين القانون للحضور، Created with free يعني version for اشترط في الحضور non-commercial يعني، use. أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان. ودي نقطة مهمة جدا. واحد يقول لك يعني هي الحكاية جت عليهم، أيوة جت على ساعات مش عليهم، لأن إما إن الدعوة تكون في الميعاد أو بعد الميعاد. في الميعاد أهلا وسهلا مقبولة، بعد الميعاد غير مقبولة حتى ولو موضوعها صح 100%، يبقى ضاعت على يوم أو على نص يوم. وياما كتير دعاوى بتاخد عدم قبول بسبب الايه؟ بسبب الميعاد. عشان كده انا دايما بكرر وبقول ان الاجراءات اهم من الموضوع، لان انا مش هتكلم في الموضوع الا اذا اتكلمت في الاجراءات، والمواعيد تعتبر من اهم شيء في الاجراءات. تمام؟ فقالت لك اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام، يعني 60 يوما او بالشهور، Created with free شهرين version او for شهر non-commercial use. واحد. برضه احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا في فرق بين الشهر وبين الايام، لان الشهر ممكن يبقى 29 يوم، ممكن يبقى 28 يوم، ممكن يبقى 30 يوم، ممكن يبقى 31 يوم. يبقى تفرق كتير، لازم ادقق كويس جدا وابقى عارف انا كمحامي او كقاضي ان الميعاد بالشهور ولا بالايام. لو قال لي الشهر يبقى الاصل حسب الايه؟ حسب الشهر بمعنى الشهر. طب الشهر بمعنى الشهر فيه 28 وفي 29 وفي 30 وفي 31، نمسك ايه؟ قال لك المستقر علينا مدة الشهر 30 يوم، مدة الشهر 30 يوم. لكن إذا قال لي شهر بس يبقى أنا آخد بالأحوط. يعني إيه بالأحوط؟ أو بما في صالح المدعي. يعني هو المدعي رفع الدعوة دلوقتي مثلا، القانون قال له شهر وهو جات في شهر مثلا مدته 31 يوم، يبقى من حقه ال 31 يوم. عشان كده القانون المصري مجلس الدولة قال لك إيه؟ 60 يوما، دي حطها بالعدد هبقى. معلش Created with شهرين، free version for non-commercial لكن use. القانون الفرنسي قال ايه؟ قال شهرين. يبقى ده الفرق بين القانون الفرنسي والقانون المصري. المهم، او بالسنين، ممكن يقول لك التنين تحسب بالسنين، ايوه زي التقادم 5 سنوات 10 سنوات وهكذا. طب نحسب من امتى بقى؟ فلا يحسب من هذا الميعاد يوم الاعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. يعني إيه باختصار كده؟ يعني 60 يوم أحسب منها يوم الإعلان ولا بعد إيه؟ ما أحسبش يوم الإعلان. يبقى كأنها 60 يوم تبدأ من التاريخ التالي ليوم الإعلان على طول. بمعنى اللي لو تم الإعلان يوم واحد في الشهر، يبقى أحسب 60 يوم دي اعتبارا من يوم 2 في الشهر. من يوم 2 في الشهر، يعني اعلناه يوم واحد وعايز يرفع الدعوه، بقول له انت قدامك، يبقى انت عرفت Created يوم with واحد اهو، free version for قدامك non-commercial 60 use. يوم من كام؟ لو احنا واحد واحد، طب شهر واحد 31 يوم، يبقى في الحاله دي هاخد شهر واحد 30 يوم، طب وشهر اتنين 28 يوم، وادي 28 و30 يبقى 58، يبقى لسه قدامه يوم واحد ويوم اتنين في شهر 3. تنتهي الميعاد عند يوم 2 في شهر، الساعة 12 بالليل يوم 2 في شهر 3، وهكذا. يبقى لازم احسبها. المهم ان انا ما احسبش منها يوم الاعلان، يبقى من اليوم التالي للاعلان. او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو القانون حدد اجراء معين لابد ان يحدث في هذا اليوم او في اللي انا بتخذ منه الميعاد، يبقى من اليوم ايضا. لا ما احسبش اليوم اللي حصل فيه الاجراء، ويبقى من اليوم التالي للاجراء. Created with free version خلاص for تمام. non-commercial use. اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الاجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. ده الكلام ده كله احنا بنتكلم في نص المادة 15 من قانون المرافعات اللي احنا بنقول عليه الايه الاجراء الواقف، او زي الشرط كده الواقف. يعني ايه شرط واقف؟ يعني لابد ان يحدث الامر ثم يبدا الميعاد، ثم يبدا الميعاد، اللي هي معناها كده اذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الاجراء. قبل الاجراء يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان نرفع دعوة الا بعد مضي، 60 مثلا يوم، او مضي شهرين. يبقى لازم الشهرين يخلصوا وبعدين ابدا ارفع الدعوة بعد مضي الايه Created الشهرين. with free خلاص. version for ومعنى non-commercial ذلك use. انه في باختصار كده ان يوم النشر او يوم الاعلان او يوم العلم اليقيني يدخلوا في حساب الميعاد في ال60 يوم ولا ما يدخلوش؟ ما يدخلوش في حساب ال60 يوم. وانما ال60 يوم احنا بنتكلم في مجال المنازعه الاداريه، بتبدا امتى؟ بتبدا من اليوم التالي، عشان دي نقطه مهمه جدا. خلاص؟ طيب. النقطه الثانيه ان اذا كان الاجراء البادئ للميعاد هو الاعلان، دي حاجات بتصور دايما. لو انا هعلن، والإعلان بيبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإجراء. طيب هل العبرة هنا بيوم وصول الإعلان ولا يوم إرسال الإعلان؟ يعني إيه الكلام ده؟ طب ما أنا هعلن دلوقتي، Created يقول with مثلا free لك version for إعلان بإيه؟ non-commercial use. بإيصال مصحوب بعلم الوصول. يعني لازم اروح البريد وابعت له الاعلان عن طريق البريد مثلا، وموظف البريد يديني ايصال ان انا اعلنت النهارده. خلاص معناه كده، خلاص يبقى انا كده ده تاريخ الارسال، تاريخ الارسال للقرار، ده تاريخ الارسال. طيب تاريخ الارسال هنا ممكن ياخد له يومين ثلاثة على ما يوصل له. يومين ثلاثة على ما يوصل. في الحالة دي العبرة بتاريخ الإرسال ولا بتاريخ الوصول؟ يعني يعتبر أعلن من إمتى؟ من يوم ما أرسلت له الجواب أو الإخطار، ولا من يوم ما وصل لي؟ لأن بين الإرسال والوصول بالتأكيد هيكون فيه Created أيام، with free وممكن version ما for يبقاش فيه أيام، non-commercial لكن في use. الحالات اللي فيها أيام دي يبدأ من إمتى؟ هنا إذا كان الإجراء للبادئ أو البادئ للميعاد هو الإعلان، فالعبرة بيوم إيه؟ أحسب له ال60 يوم من إمتى؟ من تاريخ الوصول ولا من تاريخ الإرسال؟ أحسب له ال60 يوم القانون هنا من تاريخ الوصول. يعني ما أجيش أنا كجهة إدارية أحتاج أقول له إن الميعاد بدأ أنا أرسلت له من يوم 1/1، يبقى ال60 يوم تبدأ من 1/1. لا، انا باكل المحكمة لما اقعد احاسبه بقول له هات لي ما يفيد وصول الاعلان اليك وتوقيعك بالعلم على الاعلان. يبقى في الحالة دي هو ده التاريخ المؤكد انه عالم بايه؟ بالقرار المطعون فيه. اما بتاريخ الارسال ممكن الجواب ما يروحلوش Created خالص، with free يروح version في for البريد non-commercial use. او يروح له بعد شهر. نحمله احنا الايام دي؟ طبعا غير منطقي. يبقى العبره بتاريخ الوصول وليس بتاريخ الارسال. طيب النقطه الثانيه اللي لازم نعرفها ان ال60 يوم اليوم الاخير يدخل في ال60 يوم ولا ما يدخلش؟ يدخل. يبقى اليوم الاولاني احنا قلنا 60 يوم تبدا من تاريخ من اليوم التالي للاعلان. ماشي، معناها ان يوم الاعلان لا يدخل. طيب اخر يوم في ال60 يوم يدخل في الاعلان، يدخل في مده او في ميعاد رفع الدعوه. يبقى 60 يوم تبدا من اليوم التالي لتاريخ الاعلان لحد اليوم ال60 في نهاية الإعلان. طيب نلاحظ حاجة تانية، قال لك إذا صادف آخر Created with الميعاد free version for non-commercial use. عطلة رسمية في هذا اليوم، آخر ميعاد، يعني اليوم 60 جاء يوم جمعة، يبقى هنا تتمد الميعاد بمقدار يوم الجمعة. طب اليوم 60 جه في إجازة العيد، وإجازة العيد 4 أيام، يبقى في الحالة دي يمتد الميعاد لمدة 4 أيام. طب اليوم الأخير جه دلوقتي في الإجازة اللي منحتها الدولة بمناسبة كورونا وفيروس كورونا، دينا دلوقتي الدولة شغالة في إجازات من 15/3 لحد نهاية 4، والله أعلم هتمتد لإمتى. هل في الحالة دي يمتد الميعاد ولا ما يمتدش؟ يمتد الميعاد في هذه الحالة، طالما إن ليه؟ لأن هنا بتطلع قرارات رسمية من مجلس الوزراء باعتبار المدة دي مدة إجازة رسمية، وبالتالي طالما اعتبرت إجازة رسمية إن شاء الله تمتد مهما تمتد، created with free فهنا version for يمتد non-commercial معها ميعاد use. رفع دعوى الإلغاء. يبقى آخر يوم عطلة رسمية أيا كان مسمى العطلة الرسمية، يوم يومين 10، إجازة عيد، إجازة بتاع دي، إجازة من الدولة، المهم إن الميعاد يمتد خلال هذه المدة. امتد الميعاد إلى، القانون بيقول إلى أول يوم عمل بعدها، يعني أول ما يخلص الإيه؟ أول ما يبدأ الشغل يبقى هنا يمتد الميعاد حتى أول يوم عمل بعدها. طيب بعد كده في مواعيد تاني برضه بناخدها في دعوة نص عليها قانون المرافعات وبنطبقها على المنازعة الإدارية. خلي بالكوا الحاجات دي حاجات عملية كلها، مينفعش أي واحد يشتغل في القانون أو في المحاماة مبقاش عارفها، لأن دي أكبر نقيصة في أي محامي، سواء كان محامي في هيئة قضايا الدولة أو في created جهة with free حكومية version أو for غيره، non-commercial use. مش عارف مواعيد الدعوة، لأن ممكن بتصرفه ده يودي الجهة الإدارية بتاعته اللي شغال فيها يوديها في داهية، يخسر الدعوة كلها. فعشان كده الحاجات دي حاجات عملية ما ينفعش، ودينا شايفين بنحسبها باليوم وبالساعة، وما ينفعش فيها الهزار، وما ينفعش فيها التلكؤ، وما ينفعش فيها الأعذار الفردية. ما ينفعش واحد يجي يقول لك والله معلش أصل أنا آخر يوم كان عندي ظروف خاصة، مراتي ولدت ولا مراتي تعبت ولا ابني راح المستشفى ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، ما ينفعش. ما ينفعش اجي انا بقى قاضي اقول له اه فعلا، وروح اجيب له حتى مثلا شهاده ميلاد ابنه ولا شهاده وفاه مراته ولا شهاده وفاه ابوه، ويجي يقول لي معلش اصل انا اليوم ده كان عندي ظرف وما قدرتش. ما ينفعش، لان المواعيد دي مواعيد من النظام العام، لو سيبناها للظروف الشخصيه بتاع كل مدعي يبقى في الحاله دي مش هتشتغل المحاكم، وما ينفعش الكلام ده، ويحصل نوع من الاضطراب. عشان كده هي 60 يوم 60 يوم، الا اذا created لو with في free بقى version for اجازات رسميه non-commercial زي ما use. قلنا كده. واقرب مثال لها الاجازات بتاعت الحجر البتاع ده هو بتاع كورونا حاليا ده، بتمتد المواعيد. خلاص طيب ممكن بقى ايه هناك، هل هي 60 يوم 60 يوم وخلاص على كده؟ لا، في مواعيد تانية بتضاف لل 60 يوم. المشرع بتاع ان هناك بعض الامور اللي ما ينفعش اساوي بين الناس فيها، اللي احنا بقى هنا ايه الظروف بتاعت مين، ولا بد ان الظروف دي تكون عامه برضه، لابد ان الظروف دي تكون عامه. فعمل مواعيد اسمها مواعيد المسافه. يعني ايه مواعيد المسافه؟ يعني اللي بعيد عن المحكمه مثلا، اللي ساكن في المدينه اللي فيها المحكمه ما يتساواش مع اللي ساكن في مركز بعيد عن المحكمه ب 50 كيلو، أو اللي ساكن بينه وبين المحكمة مثلا زي المحكمة الإدارية العليا يبقى هو في أسوان، وبينه وبين المحكمة الإدارية العليا في القاهرة أو محكمة النقض في القاهرة 1000 كيلو. Created with free ما version for ينفعش أدي ده non-commercial 60 use. يوم وأدي للي ساكن في القاهرة 60 يوم، أو اللي ساكن جنب القاهرة ب 50 كيلو 60 يوم. عشان كده المشرع عمل مواعيد اسمها مواعيد المسافة، أيضا تطبق على المنازعات الإدارية. ميعاد المسافة، إيه ميعاد المسافة ده بقى؟ قال لك المادة 16، احنا اتكلمنا في المادة 15 الأولانية اللي هي حددت كيفية بدء الميعاد. المادة 16 من قانون المرافعات، واللي هي تنطبق لأن دي مش موجودة في قانون مجلس الدولة، فاحنا بنطبقها برضو على قانون مجلس الدولة أو على الإجراءات أمام القضاء الإداري. في الحالة دي اللي بيتم إيه؟ المادة 16 قالت لك يحدد لكل يوم مسافة مقدارها 50، لكل مسافة مقدارها 50 كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، خلاص، وما يزيد من القصور على 30 كيلو متر Created يزاد with له free version for يوم على non-commercial use. الميعاد. يعني ايه؟ يعني بمعنى الكلام ده ان كل 50 كيلو متر بين موطن المدعي والمحكمة اللي هو رفع قدامها الدعوة، كل 50 كيلو متر نحسب لها يوم زيادة في الميعاد. كل 50 كيلو متر نحسب لها يوم زيادة. يعني مثلا بين المنيا والقاهرة 240 كيلو، 200 كيلو على الخمسة يبقى 4 أيام، و40 كيلو قال لك ما زاد على 30 كيلو يحسب كأنه 50 كيلو، أحسب له يوم يعني. يبقى أنا في الحالة دي هحسب كام يوم؟ 5 أيام. يبقى ما كأن ميعاد دعوة الإلغاء للمقيم في المنيا وهيرفع دعوة إلغاء في القاهرة كام يوم؟ 60 يوم أصلية و5 أيام بنسميها مواعيد مسافة، يبقى دي 65 يوم. يبقى ميعاد هنا امتد ميعاد دعوة الإلغاء إلى Created 65 with free يوم version for أصله non-commercial use. بينها وبين القاهرة مثلا، والدعوة يرفعها في القاهرة، الصوت بينها وبين القاهرة حوالي 400 كيلو، يبقى دي تاخد 8 أيام على طول. أسوان بينها وبين القاهرة كام؟ حوالي 1000 كيلو. ينفع بقى الكلام ده كله؟ لا، القانون برضو عشان ما يسيبش الأمور كده قال لك في حد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة، ها، 4 أيام في كل الأحوال. يعني بقى مش أنا ادالك 50 كيلو 50 كيلو 50. احنا قلنا أسيوط ينفع عدي 8 أيام في أسيوط؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن أسيوط لو هي 400 كيلو على 50 يبقى 8 أيام، يبقى أسيوط تاخد 4 أيام. أسيوط تاخد إيه؟ 4 أيام. والمنيا تاخد كام؟ أديها 5 أيام؟ لا، أديها 4 أيام، لأن هقف الحد الأقصى هنا أهو. وما عدا ذلك إلا في المناطق الحدودية، والمناطق الحدودية دي محددة عشان نبقى عارفين من Created خلال with من free مجلس version for الأمة. non-commercial اللي هي use. المناطق الحدودية دايما اللي هي حدود البلد. أسوان على حدود البلد تاخد كام؟ 15 يوم. مرسى مطروح على الحدود الغربية تاخد كام؟ 15 يوم، لأن هنا أهو قال لك ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة 4 أيام. ويكون ميعاد المسافة 15 يوم بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود. هتقول لي ايه هي مناطق الحدود؟ ينفع اقول ده سوهاج منطقة حدود؟ لا، مناطق الحدود معروفة اللي هي على حدود الدولة، اللي هي الوادي الجديد، اللي هي اسوان، اللي هي مرسى مطروح، اللي هي شمال سيناء، اللي هي جنوب سيناء. هي دي اللي تعتبر ايه؟ مناطق ايه؟ مناطق حدودية. بندي كأن ميعاد دعوة الإلغاء فيها 75 يوم، لأن دي 15 يوم. خلاص. طب لو واحد بره مصر بقى خالص، آخر حاجة في الميعاد Created with free قال version لك for أما non-commercial ميعاد use. المسافة لمن يكون خارج القطر فهو 60 يوما. ميعاد مسافة مش ميعاد الدعوة. أنا عندي 60 يوم ده ميعاد الدعوة، وأدي 60 يوم تاني يبقى 120 يوم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو واحد مقيم مثلا في الإمارات ولا مقيم في السعودية، ده كله اسمه خارج إيه؟ خارج القطر. طب في ليبيا برضه خارج القطر، رغم إن ليبيا ممكن يكون ساكن على الحدود مع ليبيا، ما ادولوش 15 يوم، هو اسمه خارج القطر. طالما سبب ممكن واحد ليبي يجي يرفع دعوة في مصر، إيه المشكلة؟ إحنا بنتكلم على الدعوة بصفة عامة وعلى المواعيد بصفة عامة. إحنا بس أنا باخد الميعاد ده أهو وبطبقه على دعوى المنازعة الإدارية. إنما في منازعات مدنية، في منازعات تجارية تمشي عليها نفس الإيه؟ نفس الحكاية. خلاص؟ يبقى ميعاد القطر 60 يوم. طيب. كده يبقى إحنا عرفنا المواعيد اللي Created with بيبدأ free منها أو version for التواريخ اللي non-commercial بيبدأ منها use. الميعاد وحالات امتداد الميعاد. لمعرفة ما إذا كانت الدعوة رفعت في الميعاد من عدمه، أحسبها من تاريخ إمتى؟ أنهي تاريخ أخده؟ العبارة عندي بتاريخ إيداع صحيفة الدعوة في قلم كتاب المحكمة. يعني إيه إيداع صحيفة الدعوة؟ يعني تكون الصحيفة أعلنت، أو تكون الصحيفة أودعت، آسف، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ معين. عشان كده تاريخ الإيداع في الصحيفة من التواريخ المهمة جدا، لأن أنا باجي أحسب الميعاد ماليش دعوة بقى الدعوة أعلنت لسه ولا ما أعلنتش. الإعلان لازم نفهم إن إعلان صحيفة الدعوة للمدعي شيء، وميعاد رفع الدعوة إن الدعوة مرفوعة في الميعاد ولا بعد الميعاد شيء آخر. يعني أهم حاجة عندي اللي أنا بركز Created with عليه إن free الدعوة version for لأن طالما non-commercial أقيمت use. في الميعاد فالخصومة قد انعقدت. حتى لو لم يعلن، أيوة حتى لو لم يعلن، لكن لا تعتبر الخصومة سارية ولا تعتبر الخصومة نافذة في حق الطرفين إلا من تاريخ إعلانها. إنما الدعوة موجودة ولا مش موجودة؟ قائمة، الدعوة قائمة. لما نقول فلان الفلاني بنكتب دايما كده أقيمت، ودي مكتب بنكتبها في الأحكام على طول، أقيمت هذه الدعوة أمام هذه المحكمة بإيداع صحيفتها كلام كتاب المحكمة بتاريخ كذا. في أي حكم تلاقيها، في أي حكم نكتب إيه؟ نكتب أقيمت الدعوة أو أقيمت هذه الدعوة أو أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة معلنة ودعت، أهي شوف ودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ كذا. لازم أكتب ودعت بتاريخ كذا. ليه؟ لأن هو الإيداع ده أهو، وأنا باجي أطبق بعد كده بقى بحسب له، لأن لو هدي له عدم قبول Created الدعوة with رفع free بعد version for الميعاد non-commercial use. بحسب له وأقول من حيث أن المدعي قد أقام دعواه بتاريخ كذا، وأن القرار المطعون صدر بتاريخ كذا، أي أن وكان قد ثبت بما لا يدع مجال الشك علم المدعي بالقرار المطعون فيه في هذا التاريخ أو في تاريخ كذا، وبالتالي فإن أقصى ميعاد لإقامة الدعوة هو كذا، وإذ أقام المدعي دعواه بعد مضي كذا، إذن تكون الدعوة مقامة بعد الميعاد القانوني الذي حدده القانون. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد. يبقى أنا من ضمن الحاجات الفاصلة عندي في الدعوة تاريخ إيداع الدعوة في قلم كتاب المحكمة، وده عشان نبقى عارفينه عمليا بيبقى في نموذج مطبوع في قلم كتاب المحكمة، يعني في سكرتارية المحاكم كلها نموذج مطبوع مكتوب فيه تاريخ الإيداع، اسمه كده محضر إيداع. محضر إيه؟ محضر Created إيداع. with يجي free محضر version ده for أقول لك في يوم non-commercial كذا use. حضر فلان الفلاني المحامي أو فلان الفلاني المحامي وكيلا عن فلان الفلاني ووكيلا عن المدعي فلان الفلاني، ويكتب بتاريخ كذا حضر إلى سكرتارية المحكمة وأوضع صاحبها الدعوة وأرفق بها كذا كذا كذا كذا، وإيه ويكتب المودع، ويروح ماضي مكانه وياخد السكرتير بياخد رقم بطاقته، بياخد بيصور رقم بطاقته، بيصور رقم بطاقة المحامي أو كارنيه المحامي، دول وصحيفة الدعوة، دول الحاجات اللي إحنا بنبدأ أو بنبتدأ بيهم ملف الدعوة. فدي حاجات مهمة جدا لازم لأي أي مشتغل بالقانون يكون عارف هذه الحاجات. خلاص يبقى احنا دلوقتي كده خلصنا الايه الإجراءات أمام المحكمة اللي هي ميعاد رفع الدعوة، واتكلمنا على امتداد الميعاد Created with free version for non-commercial use. بعض الحاجات زي ما قلنا فيها الأصل، هذه الأصل أن هذه هي المواعيد اللي نص عليها القانون، برضو عشان نبقى عارفين هذه الحاجات بيجي عليها ثلاث حاجات. أولا احنا قلنا امتداد الميعاد، امتى يمتد الميعاد اللي هي حالات امتداد الميعاد اللي احنا اتكلمنا فيها. في حالتين تاني، حالة وقف الميعاد والحالة التانية انقطاع الميعاد، ودي بيحصل لبس كبير فيها عند مين؟ عند عند المحامين وعند بعض القضاة للأسف الشديد، فلازم برضو ناخد بالنا منها كويس جدا. ولذلك القاضي الشاطر في المحكمة هو اللي بيبقى عارف المواعيد دي Created with free ودارسها version for كويس non-commercial use. وعارف الإجراءات دي ودارسها كويس، والمحامي الشاطر ايضا اللي بيعرف يجادل في المحكمه هو برضه اللي بيبقى عارف المواعيد وامتداد الميعاد ويبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى احنا اتكلمنا عن الميعاد، ثم اتكلمنا في حالات امتداد الميعاد او مواعيد المسافه اللي بيمتد فيها، دلوقتي بنتكلم في حالة وقف الميعاد. يعني ايه وقف الميعاد؟ وقف الميعاد، وقف الميعاد معناها احنا عرفنا ان الميعاد مثلا في دعوة المنازعة الادارية او دعوة الغاء القرارات الادارية 60 يوم، ممكن ال60 يوم تقف. طبعا وقف الميعاد وانقطاع الميعاد دي ده بنسميها كده طوارئ بتحصل للميعاد. يعني ايه طوارئ بتحصل للميعاد؟ يعني الميعاد ماشي في امان الله وهوب حصلت حاجة كده راحت موقفة، لازم يقف. يعني ايه لازم يقف؟ يعني خلاص وقف عندك ماشي. لحد امتى؟ لحد ما يزول هذا العرض. Created with free ماشي، version for ماشيين في امان الله non-commercial use. وهوب الميعاد حصل له حاجة، قطعت الميعاد. يعني ايه قطعت الميعاد؟ يعني الميعاد مش واقف بس، لا ده الميعاد انقطع هنا وهنبدأ بمواعيد جديدة تاني. فمهم جدا جدا للقاضي وللمحامي ان يعرف زي ما عارف الميعاد وحالات امتداد الميعاد ومواعيد المسافة والكلام ده كله، انه يبقى عارف حالات وقف الميعاد. امتى ميعاد الدعوة يقف؟ قال لك يقصد بوقف الميعاد هنا وقف سريان ميعاد الطعن بالإلغاء. احنا ماشيين وحصل حاجة بسبب قهري خارج عن إرادة صاحب الشأن طوال فترة وجود العذر القهري على أن يبدأ مرة ثانية السريان عند زوال هذا العذر، مأخوذا في الاعتبار الفترة السابقة على تحقق القوة القاهرة. أظن دي Created with باينة free ودي version for أبسط مثال non-commercial ليها، use. الظرف اللي احنا فيه حاليا اللي هو ظرف كورونا أو الأجازات اللي احنا واخدينها بسبب كورونا. واحد دلوقتي طلع له قرار عايز يطعن على هذا القرار، علم بالقرار بعد شهر من القرار أو بعد شهر من تاريخ صدور القرار، حصلت ظروف كورونا، المحاكم خدت أجازة من 15/3 لحد آخر 4. في الحالة دي يبقى كام؟ حوالي شهر ونص ولا 45 يوم. هنا بقى بنقول إيه؟ نحسب له 45 يوم دي ولا نحسب له نقول كده ده الميعاد انتهى بالنسبة له يبقى ظلمناه؟ يجي واحد دلوقتي عايز يرفع، طب عايز يسافر يرفع دعوة مش عارف يسافر، المحاكم مقفولة، فده عذر قهري. أصبحت في هذه الحالة بقوة القانون الميعاد يقف. يعني إيه بقوة القانون الميعاد يقف؟ يعني خلاص وقف عندك. طب وبعد كده؟ بعد نستنى بقى Created لغاية with ما free يزول version for هذا العذر non-commercial use. القهري العام، ودي احنا بنسميه عذر القهري، يعني لازم يكون قوة قاهرة، وده ظرف عام على مستوى يكاد يكون مستوى العالم، لكن احنا ممكن يبقى على مستوى الدولة بس، مش شرط الظرف القهري ده يكون على مستوى العالم، ممكن تكون دولة مصر بس أو أي دولة فيها النظام إيه؟ أو الدولة بتاعتنا احنا حاليا مثلا قاصر على مصر، يبقى في حاجة بس طالما إن الإجراء عام على مستوى الدولة، ظروف مثلا سيول، ظروف أمطار، ظروف كذا، والدولة إدت أجازة أو لسه، زي ما احنا ماشيين بالظبط كده، احنا لسه ما زلنا في عذر قهري لم يزل بعد، وبالتالي طول ما العذر القهري ده قائم فالمواعيد واقفة، توقف الميعاد. يبدأ امتى الميعاد يمشي؟ لما يزول العذر القهري والدولة نفسها تدي بقى أوامر أو تطلع قرارات بقى بخلاص بإن الناس تطلع وتخرج وتروح العمل ووقف الأجازات. طب واحد خد شهر قبل الإيه؟ قبل الظروف ما تبدأ. يبقى فاضل له إيه؟ نقول يبدأ ميعاد تاني؟ لا ما يبدأش ميعاد تاني. Created with free version for هنا الميعاد non-commercial اتوقف، use. يبقى الشهر الأولاني يتحسب من باقي المدة ولا ما يتحسبش؟ يتحسب. هو خد 60 يوم، خد 30 يوم منها وفضل له 30، وبعدين جه خد اجازه 45 يوم بمناسبه ظروف كورونا، يبقى فاضل له كام؟ اقول يبدا 60 يوم تاني ولا يكمل ال 30 يوم اللي فاضله؟ يكمل ال 30 يوم اللي فاضله. هو ده المقصود بوقف الميعاد. بوقف ايه؟ وقف الميعاد. عشان كده الفرق بين وقف الميعاد هنعرفه دلوقتي وبين انقطاع الميعاد. انقطاع الميعاد بيعمل ايه؟ بيبدا ميعاد جديد، ينقطع ويبدا من جديد، ينقطع ويبدأ من جديد. هنا وقف الميعاد بيوقف ونحسب اللي قبليه ونكمل اللي بعد. ومعنى ذلك أن الوقف يأخذ في الحسبان المدة المنصرمة، يعني المدة اللي إيه؟ اللي فاتت أو اللي خلصت قبل تحقق العذر القهري، ثم تستكمل هذه المدة بعد زوال ذلك العذر، ولا يدخل في حساب المدة الفترة التي عاصرت السبب Created القهري with free مهما version كان for طولها non-commercial use. أو قصرها. يعني دلوقتي لو فضلنا لا قدر الله 5 شهور في اجازه، يبقى برضه هنيجي في المحاكم هنحسب له المدة اللي واقف معاه. خلاص. طبعا العلة من هذا الكلام ده كله ان احنا بنسهل على صاحب الشأن وما نظلموش حد وما نظلموش حقه، وفي نفس الوقت ده سبب قهر لا الدولة اللي عملته ولا الشخص اللي عمله لنفسه ولا المحكمة هي اللي عملته، ده عذر قهر عام على الجميع. خلاص. طيب، وبالتالي احنا ما نقولش بقى ان الشخص ده هو المحامي، ده هو اللي ما اقامش الدعوة في خلال الميعاد ده يعتبر مهمل في الدعوة بتاعته. لا، مش مهمل. مهمل ازاي؟ مش مهمل لانه هو غصب عنه، وطالما غصب عنه يبقى ايه؟ يبقى خلاص في الحالة دي يبقى نلتمس ليه العذر، والعذر على الجميع. بعد كده خلصت القوة القاهرة. طبعا Created with free version for non-commercial الفاروق use. او القضاء كله ماشي على انه وقف الميعاد يعني ياخذ في الحسبان المدة السابقة ويكمل المدة اللاحقة. طبعا الشروط بنقول هو عذر قهر، قهر يبقى عام على مستوى الدولة، ما يبقاش حتى خاص بمحافظة معينة. لا، يعني مثلا افترض مثلا الا اذا، يعني دي، وعشان كده قال لك ان دي مساله بيقدرها القاضي، لو ابناء محافظه معينه هم اللي اتفرض عليهم الحصر، ودي بيحصل في بعض الاحيان، اذا ثبت فعلا في قرار بكده بالحظر على ابناء محافظه معينه، يبقى في الحاله دي باخد، لان ده يعتبر على ابناء المحافظه، وبالتالي اللي يستفيد منه مين؟ ابناء المحافظه. انما كلمة عذر قهر معناها انه مش عذر شخصي او اسباب شخصية زي ما ذكرت من Created شوية. with free ده version for بالنسبة لوقف non-commercial use. الميعاد. الحالة التانية اللي هي انقطاع الميعاد. يعني ايه انقطاع الميعاد؟ من اسمها كده، انقطاع شيء شغال ورحت قطعته. انقطاع الميعاد بيؤدي الى ايه بقى؟ الفرق بينه، هو برضو انا ما بحسبش، او بمعنى اصح بيمتد ميعاد دعوة الالغاء، بتمتد 60 يوم، بس لكها بوقفها وبحسب اللي قبل وبحسب اللي بعد واديله الفاضل بعدين. انما انقطاع الميعاد بيعمل ايه؟ نفس الحكايه، الميعاد شغال وده سبب من اسباب الانقطاع، حصل فجأة بروح خلاص الميعاد ينقطع على كده. هنا الفرق اللي لازم نفهمه ان الاولانيه انا بكمل واقف الميعاد، بكمل المده اللي فاتت واديله باقي المده، باقي المده، زي واحد خد ايه؟ نص نصيبه وحصلت حاجة وقفنا القسمة ولغاية ما ايه، لظرف معين، لغاية ما يخلص الظرف ده Created with free نديله version for الباقي non-commercial use. ياخد بقى فلوس. انما انقطاع الميعاد له، لا انت كده الميعاد حتى لو جه في 60 يوم الاخير او في اليوم الاخير وحصل سبب من اسباب انقطاع الميعاد، في الحالة دي بنقول له انت هيبدأ لك ميعاد جديد كامل. يبقى الميعاد اللي بعد اللي في حالة انقطاع الميعاد بيحسب ايه؟ للشخص كاملا. ادي الفرق بين وقف الميعاد وانقطاع الميعاد. يبقى انقطاع الميعاد بيؤدي الى عدم الاخذ في الاعتبار المدة اللي جرت قبل تحقق سبب الانقطاع، وانما تبدأ مدة جديدة كاملة من تاريخ زوال السبب القاطع للميعاد. خلاص. وده اللي هو بيحصل او على النقيض تماما من وقف الميعاد. نبدأ نقول بقى ايه هي اسباب انقطاع الميعاد، ودي حاجات مهمة جدا وبنلاحظها في المحاكم كل يوم، وزي ما قلت لكم بتتعب القاضي وبتتعب المحامي وبينشأ جدل كبير بشأنها. فعشان Created كده with free version لازم for القاضي يكون non-commercial use. فاهم ايه هو سبب الانقطاع، ايه هي اسباب الانقطاع كويس جدا، وكذلك المحامي. ايه بقى الحاجات اللي لو حصلت بتقطع الميعاد؟ يعني ايه تقطع الميعاد؟ يعني يبدأ لي ميعاد جديد، يعني تبدأ لي في المنازعة الإدارية 60 يوم جديدة، أو أيا كان الميعاد اللي حدده القانون. أنا بس أنا بقول الـ60 يوم، الـ60 يوم دي خاصة بس بدعوى الإلغاء، لكن إحنا قلنا إن في مواعيد منظمها قوانين خاصة تاني. يعني إيه في قانون خاص؟ في ميعاد مثلا زي ما قلنا في دعوى المعاشات 2 سنين، لازم مرفع، لازم أرفع الدعوة خلال 2 سنين، عدت الـ2 سنين خلاص. طب الـ2 سنين دي ممكن تنقطع، أيوة ممكن تنقطع. في بعض الدعاوى زي منازعات الضرائب شهر، يبقى لازم أحسب الشهر أو الـ30 يوم. يعني إحنا أنا بتكلم، بس أنا كون إن إحنا بنتكلم في نطاق المنازعة الإدارية فده جزء يعتبر من قانون المرافعات او نوع من انواع الدعاوى. فهي دعوى المنازعه دي احنا بنقول عليها، ودعوى الالغاء بالذات Created with free هي version 60 for يوم. non-commercial 60 use. يوم ده اللي انا بتكلم، عشان كده انا مركز على الدعوه الاداريه، لان احنا في مجال الدعوه الاداريه. ايه هي بقى اسباب انقطاع الميعاد؟ يعني ايه هي الحاجات اللي لو حصلت تخلي الميعاد في دعوى الالغاء يبدا ميعاد جديد 60 يوم اخرى، مش واقف، مش باقي الميعاد، لا ده ميعاد جديد. قال لك يا سيدي هم 4 حالات. اول حاجه فيهم التظلم الاداري، التظلم الاداري. تاني حاجه رفع الدعوه الى محكمه غير مختصه. خلي بالكم من الحاجات دي، ودي موضوع مهم وانا بركز عليهم، تمام؟ التظلم الاداري يعني لما اقول لك عرف او تكلم في انقطاع الميعاد واشرح حالاته او اسباب الانقطاع. ايه هي؟ التظلم الاداري، وايه؟ ورفع الدعوة الى محكمة غير مختصة، Created with free version for non-commercial وطلب use. الاعفاء من الرسوم القضائية. طبعا الحالات دي محددة على سبيل الحصر. يعني ايه محددة على سبيل الحصر؟ يعني القانون لما يقول لي 1 2 3 4 انا بلتزم بها، ما ينفعش اضيف عليها اجتهاد هنا. ليه؟ لان دي متعلقة بالمواعيد، ومتعلقة بمواعيد دعوة الإلغاء، ومواعيد دعوة الإلغاء كله مستقر على إنها من النظام العام. يعني إيه من النظام العام؟ يعني لا يجوز الاتفاق على ما يخالف. ما ينفعش يجي 2 مع بعض كده يقول لك ما تيجي نخلي ميعاد دعوة الإلغاء 30 يوم بدل 60 يوم، ما ينفعش. طب ما إحنا جاهزين أهو. واحد يقول لك طب أنتوا أنا خلاص أنا اتظلمت، أنا أروح أرفع الدعوة، ولا لا، دي اسمها مواعيد من النظام العام. يبقى لا يجوز الاتفاق على ما يخالف. يبقى الحالات اللي بينقطع فيها الميعاد، أول حاجة إيه؟ التظلم الإداري. تاني حاجة رفع الدعوة إلى محكمة غير مختصة. ثالث حاجة اللي هي إيه؟ طلب الإعفاء من الرسوم القضائية. طلب الإعفاء من الرسوم الإيه؟ القضائية. يعني إيه طلب الإعفاء من Created الرسوم with free القضائية؟ version for يعني في أنا non-commercial أعرفها use. برضه دلوقتي إن في رسوم قضائية دي بيجي صاحب الشأن بيطالب بها، ممكن يترتب عليها إيه؟ يترتب عليها انقطاع الميعاد. 4 حالات تتمثل في التظلم الإداري، إيه تاني؟ رفع الدعوة إلى محكمة غير مختصة، ثالث حاجة طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، طلب الإعفاء من الرسوم القضائية. الحالة الأخيرة اللي هي بيترتب عليها انقطاع الميعاد طلب حاجة اسمها المساعدة القضائية. المساعدة ايه؟ طلب المساعدة القضائية، طلب المساعدة القضائية. هي دول الحالات الأربعة دول بيترتب عليهم ايه؟ Created with free version for بيترتب عليهم non-commercial use. انقطاع ميعاد دعوة الإلغاء. يعني ايه الانقطاع الميعاد؟ يعني بكررها تاني، انتهاء الميعاد عند اللي هو فيه ثم يبدأ ميعاد جديد. طيب نيجي للتظلم الإداري. يعني ايه تظلم؟ يعني ان طلع القرار دلوقتي ماشي، وبعدين القانون اشترط علي ان انا ما ارفعش الدعوة الا بعد التظلم من هذا القرار اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، في حالات بيسموها حالات التظلم الوجوبي. يعني ايه تظلم وجوبي؟ يعني لازم اتظلم. يعني ايه لازم اتظلم؟ يعني لو رفعت الدعوة من غير ما اتظلم الدعوة تاخد عدم قبول لعدم سابقة التظلم منها. ليه؟ برضو ان المشرع لاعتبارات معينة ارتأى ان هناك قرارات ادارية لابد على صاحب الشأن ان يتظلم منها قبل اللجوء Created with للقضاء، free version for non-commercial use. اما رغبة في تخفيف العبء على القضاء وبالتالي ممكن التظلم يديله حقه، وإما رغبة في إن أنا بدل الجهة الإدارية فرصة في إنها تراجع نفسها، وبدل ما تفاجأ إن هي أمام المحكمة بين يوم وليلة، لا يبقى صاحب الشأن بيقدم لها التظلم وبيديها الفرصة إن هي تراجع نفسها في هذا الأمر. وبرضه مراجعة نفسها إحنا خدنا لو فاكرين في القرار الإداري إن ميعاد 60 يوم نفس الحكاية، هو يعني ميعاد مستقر عليه زي ما 60 يوم في رفع الدعوة. برضه ادالي ان انا اتظلم خلال 60 يوم من تاريخ القرار اللي انا مطعون فيه، وادى للجهه الاداريه حق انها ترد على المتظلم في خلال 60 يوم اخرى، واذا ردت في ادالها برضه ميعاد 60 يوم ميعاد السحب والالغاء، ان الجهه الاداريه من نفسها من حقها ان تراجع نفسها في خلال 60 يوم حتى لو لم يطلب اليها احد. يعني ممكن صاحب الشان او الجهه الاداريه اصدر القرار، Created with free version وبالتالي for وهي non-commercial بتراجع use. شافت ان القرار ده في غير محله، القانون قال لها قدامك 60 يوم تراجع نفسك فيه، ممكن تسحب القرار في خلال 60 يوم او تلغيه اذا شافت ان هو مخالف للقانون، ولا لوم عليها في ذلك، ويبقى قرارها الساحب قرار سليم 100%. ولو حد طعن عليها امام المحكمه بياخد رفض. اللي هي اللي بنقول كده انها سحبت القرار في خلال 60 يوم او الغت القرار خلال 60 يوم. يعني المشرع عايز يدي ميعاد او فرصه لاستقرار المراكز القانونيه، الميعاد ده الاثنين لصاحب الشأن للمضرور من القرار او للذي يظن انه مضرور من القرار، وللجهه الاداريه مصدره القرار. فقال لصاحب الشأن انت اللي طلع لك قرار وعايز تتظلم منه وشايف ان انت مضرور من هذا القرار، مش بين يوم وليله ولا 10 ايام ولا شهر، لا يا سيدي انا هدي لك 60 يوم من حقك ان انت ايه تطعن في هذا القرار. طب بعد ال 60 يوم لا يبقى عدى الميعاد كده خلاص، الا اذا كان هناك حالات وقف او كان هناك انقطاع للميعاد. تمام؟ في خلال ال 60 يوم Created with يحصل free ايه؟ version for انت non-commercial عليك use. خلال ال 60 يوم ان انت تشوف نفسك فيها. مدى ال 60 يوم اول حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوه ولا رفعها بعد الميعاد، وانت يا جهه اداريه عليك ان انت تصحح اوضاعك خلال 60 يوم. لو مدت الستين يوم وما صححتهاش ما ينفعش لك بعد الستين يوم دي ان انت تسحب القرار او تلغيه، الا اذا كان القرار منعدما، ودي حالات انعدام القرار حالات معروفة، وبالتالي القرار في هذه الحالة هنا بيكون منعدم وليس قرار ايه وليس قرار باطل فقط. خلاص يبقى الهدف كله من الستين يوم ومن المواعيد، وحتى في خلال ان انا اقول لك هترفع الدعوة خلال ستين يوم، الهدف من ده كله ان المشرع بيعمل او يهدف الى استقرار المراكز القانونيه. ما ينفعش يطلع قرار ويدن مهدد بالطعن عليه لما لا نهايه، ما ينفعش، لان استقرت عليه مراكز قانونيه. يعني واحد اللي ترقى دلوقتي وودي لاي واحد يطعن عليه بعد سنه بعد سنتين، والراجل خد مثلا ترقى وخد مدير عام ولا يفاجأ بان واحد رفع عليه دعوه بعد سنتين ونقبل الدعوه، ده كلام غير منطقي. انما احنا Created with free عايزين version for نستقر، non-commercial use. واستقرار المراكز القانونيه مبدأ مهم جدا من مبادئ الإدارة، استقرار المراكز القانونية. ليه؟ لأن ده دولاب عمل وده نظام عمل، ما ينفعش يكون اللي بيشتغلوا فيه مهددين بعدم الاستقرار، إن أنا ممكن أمسك النهاردة ولا حكم، هوب واحد جاب لي حكم ويمشيني من مكاني، لا في مصلحة الشخص ولا في مصلحة العمل نفسه. عشان كده 60 يوم ده ميعاد مهم جدا للإدارة وللأفراد على السواء. فقال لك إن 60 يوم ده بتاع ميعاد رفع الدعوة بتنقطع بالتظلم الإداري. التظلم الإداري معناها إن صاحب الشأن المتضرر من القرار بيكون غير راضي عن القرار اللي طلع، فبيعمل إيه؟ بيعترض على هذا القرار، بيقدم تظلم منه لمين؟ إما إلى مصدر القرار نفسه أو إلى السلطة الأعلى من مصدر القرار. خلاص؟ فبيعمل إيه؟ بيطلب إيه؟ بيطلب إلغاء القرار أو سحبه. خلاص؟ ويفهم من ذلك إن صاحب الشأن الراجل مش مهمل، وبالتالي حريص على نفسه وحريص على الحقوق بتاعته. Created with فهنا free في version هذه for الحالة يعني non-commercial ايه؟ use. طالما قدم تظلم هوب المشرع قال لك ان الراجل ده هو اللي نشط وعرف ان هو مضرور او ظن ان هو مضرور من هذا القرار وبادر الى التظلم من هذا القرار، ما ينفعش كده ان انا اقول له ايه؟ ان انا اقول له شكرا، لا، ده انا هنا بقى لازم تظلمه هنا ده. طب ميعاد القرار احنا قلنا لسه ميعاد دعوه للغايه 60 يوم من تاريخ الاعلان، طب الجهه الاداريه اعلنته بالقرار خلال ال 60 يوم، تمام، عملت اللي عليها وهو مضى بالعلم وده اتظلم من القرار ده، احرمه من التظلم؟ ما ينفعش احرمه من التظلم، لان حق الشكوى او حق التظلم ده حق دستوري، حتى ماليش دعوه صاحب حق ولا مش صاحب حق، وشايف من وجهة نظره ان هو صاحب حق، من حقه انه يتظلم. طب تظلم وسلم التظلم بتاعه وخد رقم بالتظلم بتاعه لدى الجهة الإدارية، من Created حقه with على free الجهة version for الإدارية ان non-commercial تفحص له use. هذا التظلم وتقول له، وبرضه من حق الجهة الإدارية ان تبدي رأيها في التظلم بالإيجاب او بالسلب، ممكن تنظر التظلم وترفضه وممكن تنظر التظلم وتقبله، اذا قبلته خير وبركه ويبقى كفى الله المؤمنين شر القتال، وممكن ياخد حقه دون ان يلجا للقضاء. رفضته خلاص يا سيدي، الجهه الاداريه عمل انت عملت اللي عليك، اتظلمت، والجهه الاداريه عملت اللي عليها ان هي بحثت التظلم بتاعك وافادتك بايه؟ بنتيجه التظلم. يبقى من حقك ترفع دعوه. لما يجي يرفع الدعوه بقى هنا في هذه الحاله، كان مر طبعا القرار طلع مثلا يوم واحد في الشهر، هو الظالم يوم 5 في الشهر ولا يوم 10 في الشهر، تمام؟ والجهه الاداريه ردت عليه بعد 10 ايام، هوب فات شهر من تاريخ صدور القرار، والجهه الاداريه رفضت التظلم وعلم برفض التظلم بعد شهر. هاجي بقى اقول له ده انت قدامك شهر بس ترفع فيه الدعوه، واحسب له المده اللي هو تظلم فيها واللي الجهه الاداريه ردت فيها، والشهر with ده free version for اقتطعها له من non-commercial 60 use. يوم، واقول له انت ما قدامكش غير شهر. لا، هنا بقى القانون او المشرع قال لك لا، ما ينفعش في هذه الحاله يستفيد بمده اخرى، بينقطع ميعاد الستين يوم الاولانيه اللي هي بتاعت رفع الدعوه، وتبدا له 60 يوم جديده بقى، لان انا برضو انا عايز احافظ على حقه. احنا اتفقنا ان 60 يوم دي فتره المراجعه للنفس، سواء من المدعي او من الجهه الاداريه. فانا بقول له انت كده من تاريخ تظلمك، تظلمك ده قطع الميعاد. قطع الميعاد يعني ايه؟ يعني الستين يوم بقى انساها، هيبدأ لك ميعاد تاني غير الستين يوم الأولانية. تبدأ لك 60 يوم تاني جديدة من امتى في الحالة اللي زي دي؟ من تاريخ العلم بنتيجة التظلم، يعني برفض التظلم. جت مثلا بعد شهر، يبقى يوم 30 الجهة الإدارية باتت في التظلم وأعلنوه برفض التظلم يوم 31، يبقى يبدأ له 60 يوم تاني من إيه؟ من ومضى Created with بالعلم، free version لازم for يكون مضى non-commercial بالعلم use. برضه، يبدأ له 60 يوم تاني جديدة. ما احسبلوش بقى ال 30 اللي فاتت، ولا احسب له مدة ال 30 يوم من ايه؟ من وصل هذه المدة اللي هو خدها من ال 60 يوم. ادي معنى انقطاع الميعاد. انت فاهمين معايا ولا لا؟ انقطاع الميعاد يعني يبدأ ميعاد جديد. أول حالة منهم حالة التظلم الإداري. طيب التظلم ده واحد يقول لي هي كل الحالات لازم أتظلم؟ لا، عندنا حالات القانون أوجبها يعني لازم التظلم، وهنا في هذه الحالة بيبقى إذا ما تظلمش الدعوة غير مقبولة. مش العادة مرفعة في خلال الميعاد، لا، ده هي بتبقى مرفعة خلال الميعاد. يعني أنا وحددهم لك القانون على سبيل الحصر، قانون مجلس الدولة بقى هنا اللي حددهم. قال لك إيه بقى اللي هو التظلم الوجوبي؟ التظلم الوجوبي اللي قال عليهم قانون مجلس الدولة أهي، المادة 10 من قانون مجلس الدولة. قالت إيه؟ قالت إيه المادة 10؟ ها؟ من قانون مجلس المادة 12، سوري، المادة 12 من قانون مجلس الدولة قالت إيه؟ Created with free version لا for تقبل non-commercial الطلبات use. الآتية. إيه؟ لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود 3 ورابعا وتاسعا، 3 ورابعا وتاسعا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، وكمان إيه؟ وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. تمام؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا بقى تظلم وجوبي لا تقبل، معناها إن أنت ما ينفعش إن أنا أرفع دعوة مباشرة للمحكمة دون أن أتظلم، وإذا رفعت الدعوة للمحكمة دون أن أتظلم من هذه القرارات، فأوتوماتيك على طول المحكمة هتحكم بعدم قبول الدعوة لعدم سابقة التظلم، لأن القانون هو اللي أوجب التظلم. إيه بقى الحالات دي؟ يقول لك شوف، هيقول لك إيه؟ Created البنود with free version for 3 non-commercial ورابعا وتاسعا. يجي واحد يقول لي إيه هي 3 ورابعا وتاسعا؟ لو رجعنا للمادة 10 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة. عشان كده إحنا بنعتبر مواد المرافعات الإدارية اللي موجودة في قانون مجلس الدولة هي المادة 10 والمادة 12 والمادة كام؟ والمادة 24. هم دول الثلاث مواد اللي بينظموا الإجراءات أمام مجلس الدولة، اللي هم بيتعلقوا بالحالات التظلم الوجوبي، والمادة اللي هي بتحدد مادة 12 اللي بتحدد 60 يوم، وحالات التظلم، ومواد الطعون بعد كده اللي هو الطعن على الأحكام. ثالثا بتقول إيه؟ الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة. أنهي قرارات؟ من ضمن شروطها ناخدها في دعوة للغاية يكون القرار إداري نهائي. الصادرة في إيه؟ الصادرة بإيه؟ بالتعيين في الوظائف العامة، Created with free يبقى version التعيين for في الوظائف non-commercial العامة، use. أو الترقية أو منح العلاوات. أدي دول 3 حالات معنات الكلام ده اللي بيتضمنهم البند 3. ثالثا اللي هي القرارات الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات. يعني إيه؟ يعني أي طعن على تظلم، أي طعن على قرار يتعلق بالتعيين في وظيفة عامة، يعني قرار تخطي في التعيين أو أمور تعيين. يعني افترض دلوقتي صدر قرار بتعيين 5 مثلا، وحطوا حطوهم غلط في الترتيب، حطوا اللي المفروض يبقى الأول حطوه التاني وهو عايز يرجع مكان، في الحالة دي اسمه قرارات متعلقة بالتعيين برضه. يبقى التعيين وقد يكون قرار سلبي. قرار سلبي يعني إيه؟ يعني تخطي في التعيين. هو يستحق التعيين زي مثلا تخطي في التعيين في وظيفة معيد، هو المفروض يتعين معيد وتخطوه في التعيين. في الحالة دي Created with free اسمها version for قرارات متعلقة non-commercial use. بالتعيين في الوظائف العامة. أو الترقية، أي طعن محله قرار ترقية أو أي قرار محله طعن على قرار ترقية، يعني تخطي في الترقية بمعنى أصح، ده بنقول عليه قرار ترقية لهذا ما اتظلم منه. أو منح العلاوات. يعني إيه منح العلاوات؟ عندنا علاوات اسمها العلاوات الدورية وعلاوات اسمها العلاوات التشريعية. دي قانون الوظيفة بينص عليه. العلاوة الدورية اللي هي العلاوة اللي بياخدها الموظف بعد مرور سنة على تعيينه في الخدمة، وبياخدها سنوية في 1/7 من كل عام، دي اسمها علاوة دورية. ما خدهاش تخطوه فيها، لازم يتظلم الأول قبل ما يرفع الدعوة. والعلاوات التشجيعية دي حوافز تشجيعية أو علاوات بتديها الجهة الإدارية وأقرها القانون إنها تمنح لنسبة 10% من الموظفين كل سنة، وحدد لها بشروط امتياز، يجيب امتيازين ورا بعض وحدد لها شروط معينة. لو واحد اتخطوه فيها قبل ما يرفع الدعوة لازم يتظلم للجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الإدارية الأعلى Created منه. with free إذا version for رفع الدعوة non-commercial use. وما تظلمش في دولة، ده اسمه تظلم وجوبي لا تقبل، يعني خلاص الدعوة كده غير مقبولة إذا لم يتظلم. يبقى دي 3: التعيين، الترقية، الإيه؟ منح العلاوات. طيب رابعا، بند رابعا قال لك إيه بقى؟ القرارات أو الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإيه؟ احنا الأولانية قلنا تعيين وترقية ومنح على، وهنا بقى قرار الإنهاء الخدمة بإحالتهم إلى المعاش، بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديب. يبقى كده تعيين في الأول، البند رابعا اللي هو إيه؟ قرارات الإحالة للمعاش. واحد طلع له قرار تنهى خدمة فلان الفلان، انهاء خدمة. طبعا انهاء الخدمة ببلوغ سن القانون ده ما فيش مشكلة، Created with انما free انهاء version for الخدمة المفترض non-commercial فيه use. هنا اللي هو الانهاء المفاجئ قبل بلوغ سن التقاعد، سن المعاش، طلع له قرار انهاء الخدمة عايز يرفع دعوة عشان يلغي هذا القرار، يعمل ايه؟ لابد وان يتظلم اولا قرارات انهاء الخدمة، تمام، اللي هو القرارات الإيجابية لإنهاء الخدمة. خلاص ماشي. تاني حاجة الاستيداع. الاستيداع ده اللي هو إيه؟ قرار إحالة للاستيداع. الاستيداع هو إنهاء خدمة مؤقت، تلقى قرار اللي قبليها منه إنهاء الخدمة، خلاص واحد أنهى خدمته، اللي إحنا بنسميها قرارات الفصل. خلاص يطلع له قرار فصل أو قرار إنهاء خدمة. الاستيداع معناها إيه؟ معناها إن واحد زي بقول لك كده يقعدوه في البيت لمدة، في طبعا دي بتبقى في بعض الوظائف مش في كل الوظائف، دي بتبقى احيانا او طبقا للقوانين في الشرطه في القوات المسلحه، يعني يقول لك الضابط محلل استيداع، او وبتبقى في السكه الحديد كانوا بيحلوهم للاستيداع. استيداع يعني ايه؟ يقعدوه في البيت لمده سنتين Created with free بيبدوا بعض version for مخالفات non-commercial معينه use. شايفين ان هو غير صالح للاستمرار في الخدمه، فبيدوا له كنوع من الانذار. يحلوا له استيداع معناه يقول لك ايه؟ زي قريبه كده من الوقف عن العمل، ده انه بس الوقف عن العمل محدده بمدد معينه ما زادش عن 3 شهور مثلا، ده دي في لو كان وقف لمصلحه التحقيق ثم تمد بقرار من السلطه الاعلى والكلام ده كله. انما الاستدعاء مثلا مده سنتين، يعني ضابط الشرطه اللي يثبت انه ارتكب مخالفات كتيره وهو لسه ملازم اول ولا نقيب بيحلوا له الاستدعاء. يحلوا له الاستدعاء يعني ايه؟ يعني يعتبر في اجازه حتميه لمده سنتين، وعشان يشوفوه في خلال السنتين دول حاله هينصلح ولا مش هينصلح. اذا شافوا انه حاله انصلح وكويس وبتاع ممكن يرجعوه للخدمه، والا ينهوا خدمته. فده اسمه قرار الاحاله للاستدعاء. فلما يطلع للضابط قرار احاله للاستدعاء طبعا هو مش هيسكت، هيروح يرفع دعوه امام المحكمه. نقول له قبل ما ترفع الدعوه لازم تتظلم. التظلم هنا تظلم ايه؟ تظل وجوب مش Created اختيار، with free version يبقى for انهاء الخدمه non-commercial use. والاحاله للاستدعاء او الفصل بغير الطريق التاديبي. يعني ايه الفصل بغير الطريق التاديبي؟ المفروض ان اي فصل من الوظيفه، يعني انهاء خدمه العام الاول اي موظف من الوظيفه، لابد ان يحال للتحقيق اولا. واحنا خدنا في التاديب، في مجال التاديب في الوظيفه العامه في الكورس الثاني، انتوا فاكرينه في الماده الثانيه، ان لسه من هنا في المحاضره الخامسه اللي فاتت دي، ان عشان احيل موظف للمحاكمه لابد ان يحقق معه، لان كده ما ينفعش ان انا احيله محاكمه من غير تحقيق ولا اديله جزء من غير تحقيق. فنفس الحكايه احنا بنقول المحاكمه التاديبيه او الفصل بالطريق، عندنا فصلين، فصل بالطريق التاديبي وفصل بغير الطريق التاديبي. فصل بالطريق التاديبي اللي هو ايه؟ اللي هو ان الجهه الاداريه اللي بتحيل الموظف اللي بيرتكب مخالفه للتحقيق، ثم تنتهي هيئه التحقيق او ينتهي المحقق الى طلب احالته لاما لمجلس التاديب Created with واما free version for للمحكمه non-commercial التاديبيه use. لانهاء خدمته، لان الفصل لا يجوز في جميع الاحوال الا بحكم محكمه. ما ينفعش زي ما اتخذنا وخدنا في التاديب في الوظيفه العامه، ما ينفعش ان السلطه المختصه هي اللي تفصل واحد تاديبيا، يبقى لازم تحيله للتحقيق والتحقيق يوصي بإحالته للمحاكمة والمحكمة هي اللي تنهي خدمته. ده بنسميه فصل بالطريق التأديبي، ده ما فيهوش مشكلة. ده لو واحد اتفصل بالطريق التأديبي وعايز يطعن، ما نقولوش روح ايه، ما نقولوش لازم تتظلم من القرار، انما اللي لابد ان يتظلم منه هو الفصل بغير الطريق التأديبي. يعني ايه؟ يعني الفصل هوب واحد يروح مطلع له السلطة المختصة كده، مثلا الوزير ولا رئيس الجامعة ولا رئيس المصلحة، يفصل فلان الفلاني من الخير، بس قرار كده وخلاص، لا تحقيق ولا يحزنون وخلاص، مش عايزينك مش عايزينك، انت اتفصلت. ده اسمه بغير الطريق التأديب. ده هيروح يرفع دعوة، برضه نفس الحكاية، طالما هيروح يرفع دعوة نقول له الظلم الأول، لابد أن يتظلم. دي الحالة السادسة فين؟ Created with free في version for التظلمات non-commercial use. الوجوبية، يبقى التلاتة في البند ثالثا وتلاتة في البند رابعا. اخر حاجه في البند البند تاسعا، احنا قلنا ثالثا ورابعا وتاسعا، دي حالات التظلم الوجوبي، حالات التظلم اياك تنسوهم، حالات التظلم الوجوبي. التظلم الوجوبي الحاله الايه؟ الطلبات التي يقدمها برضه الموظفين العموميين بايه؟ بالغاء القرارات النهائيه بقى للسلطات التاديبيه. القرارات النهائيه للسلطات التاديبيه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا خدنا برضه في التاديب، شوف الموضوع بي بي يعني بيقولوا كده بيرمي على بعضه ازاي؟ احنا لسه واخدين في التاديب برضه ان السلطات التاديبيه اخر حاجه قلنا عليها ايه؟ اما ان هي تكون السلطه الرئاسيه او مجلس التاديب او المحكمه التاديبيه. السلطات التاديبيه هنا المقصود بيها احنا قلنا بتاعت مجالس التاديب، ده هيطعن عليه فين؟ في المحكمه الاداريه العليا. فطبعا مش هنتخيل ب 60 يوم ولا هنقول له روح تظلم، المحكمه مش هتقول له روح اتظلم الاول قبل ما ترفع للمحكمه. انما المقصود هنا بالسلطات Created التأديبية with free version اللي for هي non-commercial السلطات use. الإدارية التأديبية، اللي هي إن القانون إدى للسلطة المختصة، إدى هنلاقيهم زي ما اتكلمنا فيهم، قلنا للسلطة المختصة إن هي بتوقع جزاءات على موظفية في حالة ارتكاب مخالفات. لما قلنا إن ممكن رئيس الجامعة يوقع جزاء لحد يدي اللوم، يدي تنبيه معاه، يدي خصم من المرتب شهرين، يدي خصم شهر، المدير العام كذلك، الامين العام كذلك، اللي هي سلطات حدد لها القانون اختصاصات معينه في توقيع الجزاءات. دي اسمها سلطه تاديبيه. ليه؟ لان هي نعم هي سلطه اداريه، ولكن منحها المشرع بعض سلطات التاديب، ودي اللي احنا قلنا عليها استثناء عشان سير العمل الاداري. ما ينفعش ان انا اغير لايد الاداره انها تادب موظفيها بالمره خالص، وان كل واحد عشان نادبه لازم يروح المحكمه، ما ينفعش. يبقى هنا بدي قسط او جزء للجهه الاداريه انها تقدم موظفيها. هو ده اسمها السلطات التاديبيه. واحد خد خصم Created بالسلطه with free التاديبيه، version for خد خصم non-commercial شهر، use. 10 ايام، 5 ايام، 20 يوم، شهرين، 60 يوم، لا وعايز يطعن عليه، لازم يتظلم قبل ما يرفع ايه؟ قبل ما يرفع الدعم. دي هي حالات التظلم، اسمها حالات التظلم الوجوبي. يبقى 3 حالات اللي هم التعيين في 7 حالات، التعيين في الوظائف العامه، الايه؟ الترقية، منح العلاوات، وبعدين ها في البند الثاني، دول في البند الثالثة، في البند رابعا اللي هم ايه؟ قرارات انهاء الخدمة، وبعدين قرارات الاحالة للاستدعاء، وبعدين قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي. اخر حاجة اللي هي رقم 7 اللي هي قرارات السلطات او القرارات النهائيه للسلطات الايه؟ للسلطات التأديبية. في هذه الحاله نلاحظ من دول ان مين الكلام ده كله، دي كلها منازعات تخضع لاي نوع منازعات وظيفيه. يعني ايه منازعات وظيفيه؟ يعني الحالات اللي فيها تظلم كلها Created with free اللي version هي for المنازعات non-commercial الخاصه use. بالموظفين. المنازعات، شوف احنا لما اتكلمنا في اول واحده، الطلبات اللي قدمها ذوي الشأن. ذوي الشأن مين؟ تعيين في وظائف عامه، ترقيه، منح على دول مين؟ موظفين. طب انهاء خدمه، موظفين، انسداد، موظفين، فصل بغير طريقه التاديب، موظفين، قرارات نهائيه للسلطات التاديبيه، دي كلها موظفين. عشان كده دي نقدر نقول كده باختصار ان التظلمات الوجوبيه قاصره على ايه؟ على المنازعات الوظيفيه، لان احنا قلنا في منازعات افراد في الدعوه الاداريه، في نوعين من المنازعات، في منازعات متعلقه بالافراد، وفي منازعات متعلقه بالعقود، وفي منازعات متعلقه بالموظفين. يعني في منازعات الافراد مش شرط ان انا اتظلم اطلع على طول، واحد طلع له قرار نزع ملكيه ما يقولش روح اتظلم، واحد طلع له قرار خاص بضريبه ما يروحش يتظلم، الا اذا كان القانون بقى دايما نقولها دايما لابد، الا اذا نص القانون على انه يتظلم، في هذه الحاله خلاص في بعض لازم Created ابقى with free عارف version for الحالات non-commercial هل use. القانون بينص على ان وجوب التظلم ولا لا. انما في الغالب قرارات الافراد كلها او القرارات الخاصه بشؤون الافراد وليس الموظفين في الغالب كلها ما بتبقاش خاضعه على التظلمات الوجوبيه، انما صاحب الشان عايز الظالم بقى، هنا بقى نخش على التظلم الاختياري. افترض القانون ما الزمنيش ان انا اتظلم، احنا الحالات دول اللي احنا اتكلمنا عليهم ثالثا ورابعا وتاسعا من الماده 10 من قانون مجلس الدوله اللي قالت عليهم الماده 12، دول تظلم وجوبي لا تقبل الطلبات الا بعد التظلم منها، الا بعد التظلم منها، دي لازم ان انا اتظلم وانتظر كمان مواعيد التظلم. ده دي في حاله الايه؟ التظلمات الوجوبيه. طب افترض بقى القانون ما لزمنيش بالتظلم، وهل التظلم ده حق ولا مش حق؟ احنا قلنا ان التظلم حق اللي هو بنسميه بقى التظلم الاختياري. الاختياري ده معناه ايه؟ غير وجوبي. يعني انا هتظلم لعل وعسى يمكن يدوني حق بدون ما يلجؤوني لرفع الدعوه والغرائم والكلام ده كله. ما حذرش القانون ان انا اتظلم Created من with free القرارات دي، version for ده non-commercial هو use. الاصل التظلم. انما الاستثناء ان انت وجوب التظلم، والاصل ان التظلم اختياري. يا اخي انا هشتكي، حق الشكوى ده حق، استعمله ما استعملوش هو اختياري، سامعني؟ انما القرار اختياري ولا القرار وجوبي ولا مش وجوبي، هنا الحالات الوجوبيه هي اللي نص عليها القانون على سبيل الحصر، اللي نص عليها القانون على سبيل الايه؟ الحصر. بعد كده الحالات الاختياريه انا مفتوح ليا الكلام ده. نيجي بقى للتظلم هنا، في هذه الحاله عشان التظلم هنا بيقطع الميعاد، التظلم سواء كان اختياريا او وجوبيا، يبقى دي التظلم الايه؟ التظلم الاجباري. التظلم الاجباري. طب والتظلم الاختياري يقطع الميعاد ولا ما يقطعش؟ يقطع الميعاد. يبقى سواء كان التظلم اختياريا ام وجوبيا بيقطع الميعاد. يعني ايه يقطع الميعاد؟ يعني بمجرد زي ما وضحت كده ما اتظلم خلاص الميعاد الاولاني انتهى، او ما فيش Created with مدد free ميعاد، version او ما for تبداش non-commercial مدد use. ميعاد رفع الدعوه الا من تاريخ انتهاء موضوع التظلم ده، وان الجهه الاداريه تفيدني في التظلم بالقبول او بالرفض، لو فادتني بالقبول مش هرفع دعوه، فادتني بالرفض هنا هتبدا المشكله وهتبدا الايه؟ التظلم. يبقى التظلم قد يكون اختياريا وقد يكون اجباري، والاصل فيه انه اختياري، والمشرع عالج الاحكام التظلم الاختياري في قانون مجلس الدولة، وهي نفس الحكاية اللي بتحكم حالات التظلم الإجباري. بيترتب على كده إيه بقى في هذا التظلم؟ بمجرد ما يحدث هذا التظلم بينقطع الميعاد. أول حاجة بقى يشترط إن هذا القرار ينصب، أو هذا التظلم ينصب على قرار معين، أي التظلم بيبقى لاحق على إصدار القرار وليس على عمل تحضيري أو تمهيدي للقرار الإداري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني القرار لو انتوا فاكرين خدنا في الدبلومه اللي فاتت ولا في الترم الاول اللي هي شروط دعوه الالغاء، وخدنا منها من ضمن Created الشروط with دي free version for ان يكون non-commercial الطعن use. بصدر قرار اداري نهائي صادر من سلطه وطنيه وتوفرت له مقومات القرار الاداري. تمام؟ قرار اداري نهائي يعني ايه؟ يعني ما يكونش عمل تحضير. وهنفهم يعني ايه ما يكونش عمل تحضير. يعني دلوقتي لو لسه بنمهد للقرار وفي لجنة شغالة بتدرس واللجنة دي أصدرت توصية، ما نعتبرش التوصية دي قرار إداري، لان ده يعتبر عمل تحضيري لسه، انما القرار النهائي امتى؟ القرار النهائي هو الذي لا تكون هناك سلطة اخرى للتعقيب عليه. يعني استوفى جميع الاجراءات اللي نص عليها القانون وطلع من السلطة النهائية الخاصة بإصدار القرار. يعني قرار تعيين معيد، واحنا اتكلمنا فيها كذا مرة قبل كده، تعيين معيد بيمر بترشيح من مجلس القسم، ثم ترشيح من مجلس الكلية، ثم يطلع مش عارف لجنة ايه، ثم ايه، ثم وبعدين يطلع في الاخر من رئيس الجامعة. دي كلها اسمها مراحل Created with free تمهيدية version for لإصدار القرار. non-commercial use. يعني قبل ما يطلع قرار من رئيس الجامعة ما ينفعش اروح اظلم من القرار ده، ما اقولش ده قرار بقى بالتعيين دي، لا اسمه قرارات النهائية. عشان كده بيقول لك النفس، اللفظ كان صريح جدا، الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين. يبقى قبل ما يكون القرار نهائي غير واجب التظلم منه، أو لا يشترط التظلم منه، أو ما ينفعش التظلم منه. يبقى شروط القرار أنه ينصب، شروط التظلم أن ينصب على قرار معين لاحق على إصدار القرار، ولا ينصب على عمل تحضيري أو تمهيدي للقرار. تاني حاجة أن يقدم التظلم ده للجهة مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية. واحد يقول لك لازم أتقدم لصاحب القرار نفسه، لا مش شرط، لأن أنت ممكن هتروح تتظلم لصاحب القرار مش هينصفك، ما هو أساسا هو مطلع القرار هيعمل لك إيه؟ هيرفض لك تظلمك. لكن أحيانا بنتظلم للسلطة الرئاسية، يعني لو القرار طالع من Created with free version for عميد non-commercial use. كلية ولا من وكيل الوزارة، بنتظلم للوزير، إما لمصدر القرار أو للسلطة الرئاسية. ثالث حاجة يجب أن يكون حاسما في تحديد هدفه، سواء بصاحب القرار أو إلغائه أو تعديله. يعني إيه الكلام؟ يعني أنا بتظلم بطلب إيه؟ ما أقولش أنا بتظلم وأسكت، لازم أحدد أنا عايز إيه من هذا التظلم. رابع حاجة يشترط في التظلم أن يكون في الميعاد الأصلي لدعوى الإلغاء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي ما قلنا إن ميعاد دعوى الإلغاء 60 يوم، لازم أتظلم خلال 60 يوم برضه من تاريخ علمي بالقرار، علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا. وطبعا برضو اذا كان لائحه يبقى من تاريخ نشر القرار، زي دعوه الالغاء بالظبط. اخر حاجه ان العبره في وصول التظلم، العبره بوصول التظلم زي ما اتكلمنا وليس بارسال. طب انا اتظلمت دلوقتي لرئيس الجامعه او للوزير او لغيره، يحسب لي 60 يوم دي من امتى؟ من تاريخ التظلم بتاعي، من تاريخ ارسال Created with التظلم free ولا من version for تاريخ وصول؟ non-commercial لا من use. تاريخ وصولي، او من تاريخ وصول القرار ليا خلاص. فاذا تجاوز هذه المده لا يعتد به في قطع الميعاد حتى ولو كان ارسل في الميعاد. وبيشترط في التظلم ان يكون ايه؟ مجديا. اخر حته لا يقطع الميعاد الا مره واحده وبالتظلم الاول، ولا يعتد بتكرار التظلم. ودي نقطه مهمه جدا، المحامي اللي عايز يتلاعب يعمل لك ايه؟ يروح عامل لك تظلم وبعدين ما يردش، الجهه الاداريه ما تردش على التظلم ده، فهو عشان يلخم الجهه الاداريه يروح مستني شهر تاني وعمل لك تظلم تاني. ويجي بقى لما يجي حاسب على مواعيد دعوه الالغاء 60 يوم يقول لك لا ده انا اصلا تظلمت تظلم تاني، او التظلم الاخير بتاعي كان يوم كذا مش التظلم الاول. هنا برضو عشان نقطع التلاعب المشرع قال لك ان العبره في هذه الحاله بتاريخ التظلم الاول وبتاريخ ايه؟ وصول التظلم وليس بارسال، اي يجب ان يصل الى الاداره في ميعاد الطعن بالالغاء. فاذا تجاوز هذا المد، بمعنى Created with free بتاريخ version for الوصول بتاعه، non-commercial use. لو وصل بعد ال60 يوم من تاريخ صدور القرار يعتبر التظلم هنا رايح بعد الميعاد، لكن راح خلال ال60 يوم خلاص ما فيش مشكله. دي حالات التظلم او التظلم الاداري اللي احنا بنتكلم عليه، اللي اذا تحقق بشروطه بيقطع ميعاد دعوى الالغاء. وقطع الميعاد هنا زي ما قلنا يبدا ميعاد جديد، يبدأ 60 يوم بقى. يعني ايه 60 يوم؟ يعني انا اتظلمت، القرار وصل او التظلم من القرار وصل خلال الميعاد، وكان تظلم مجدي وكان اول تظلم، الجهة الادارية من حقها ان تنظر هي الاخرى في هذا التظلم. تنظر في خلال قد ايه؟ تنظر في خلال 60 يوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من حقها انها تنظر التظلم خلال 60 يوم. طيب ما نظرته في خلال ال60 يوم، وعدت ال60 يوم من غير ما تنظر او من غير ما تبت فيه، القانون هنا قال لك ان مضي ال60 يوم على عدم Created الرد with free version for يعد non-commercial بمثابة use. رفض للتظلم. يعني انا اتظلمت يوم واحد، قعد ال60 يوم ما ردتش عليا، كده افهم ان التظلم خد رفض. تعمل ايه بقى؟ هنا بقى قطع الميعاد اهو، يبدأ لي 60 يوم جديدة من تاريخ مضي الـ60 يوم الأولانيين. يعني لو واحد دلوقتي طلع قرار يوم 1 في الشهر، من حقه أن يتظلم من هذا القرار لحد اليوم الـ60 من اليوم التالي لتاريخ الإعلان زي ما قلنا. يعني ممكن يتظلم مع مراعاة امتداد الميعاد ووقف الميعاد، الظلم في الميعاد، من حق الجهة الإدارية أن ترد على هذا التظلم ده في أي وقت من تاريخ تقديمه، وبرضه خلال 60 يوم. طيب عدت الـ60 يوم وما ردتش، يبقى أنا هو الظالم في 60 والجهة الإدارية قدامها 60 يوم ترد وما ردتش، أو ردت بالرفض. إذا ما ردتش يبقى قدامه 60 يوم تاني من تاريخ Created with انتهاء free 60 يوم version for الأولانية، non-commercial use. يبقى كأني 180 يوم من تاريخ علمه بالقرار. 180 يوم من تاريخ علمه بالقرار، يبقى 60 و60، 120 و60 تاني يرفع الدعوة. طب إذا ردت يوم مثلا هو قدم التظلم في اليوم، حتى أفترض إنه في اليوم الأخير، يبقى الجهة الإدارية ردت في يوم بعد 30 يوم وعلم بالرد بعد 30 يوم، يبقى قدامه 60 يوم من تاريخ علمه برفض التظلم، تبدأ المدة 60. المهم هي تتحسب بهذا الشكل. خلاص، ده الحالات التظلم الوجوبي وحالات التظلم الاختياري من القرار اللي بيترتب عليه انقطاع الميعاد. الحالة التانية ايه؟ رفع الدعوة لمحكمة غير مختصة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض انا هرفع الدعوة دلوقتي خلال 60 يوم من تاريخ علمي بالقرار. باختصار كده، جاء صاحب الشأن كان محامي مش فاهم، ولا مش عارف الدنيا ماشية Created ازاي، with free او version صاحب for الشأن مش non-commercial عارف، use. راح عمل ايه؟ راح رفع له الدعوة. ودي الحتة اللي انا برضو بركز عليها، ان المحامي الشاطر يبقى عارف ركن الاختصاص اللي احنا اتكلمنا عليه في اول محاضرة. انا هرفع لانهي محكمة؟ هي المحكمة المختصة. راح رفع على محكمة مختصة، خلاص رفع الدعوة خلال الميعاد لمحكمة غير مختصة، وجات المحكمة طلعت انها غير مختصة. في الحالة دي نعمل ايه؟ ثم تدارك ان المحكمة غير مختصة وعايز يرفع الدعوة بقى امام محكمة مختصة، هنا يعمل ايه؟ في هذه الحالة بينقطع الميعاد. يعني ايه ينقطع؟ يعني يبدأ له ميعاد جديد تاني من تاريخ علمه بان المحكمة غير مختصة. هو ما كانش عارف، راح للمحكمة بعد 2 3 شهر قالوا له ده احنا مش مختصين. امال اعمل ايه؟ اروح يا عم ارفع الدعوة قدام المحكمة المختصة. طب كانت عدت الـ60 يوم بتاعت اللي المفروض يرفع خلالها قدام المحكمة المختصة. هنا المشرع التمس له العذر، لان برضه وان كان قواعد الاختصاص من Created with المفترض free ان version الناس for عارفينها، non-commercial use. الا انه هو قد يكون لا علم له بذلك، فاداله قال لك من الحاله دي ينقطع الميعاد، ومن حقه انه يرفع الدعوه خلال 60 يوم تاني من تاريخ ايه؟ من تاريخ علمه بان المحكمه غير مختصه. واما احيانا بيروح للمحكمه غير مختصه تدور الدعوه سنه وسنتين زي ما قلت، وتيجي المحكمه تحكم بعدم اختصاصها، وراحت للمحكمه الثانيه، ما تجيش المحكمة التانية تقول لك يا ده أنا لسه، لأنها بتقيد في جدول المحكمة التانية بتاريخ جديد. ما تجيش المحكمة بالتاريخ الجديد يجي القاضي التاني يقول لك ده القرار طالع من 2 سنين ولسه جاي قدام النهاردة ويحكم بعدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد. لا، ليه؟ لأنها كانت مرفوعة قدام محكمة تاني قبل كده، هي مش جايلك أول مرة. ولذلك احنا دايما بنقول إن المحاكم كلها مكملة لبعضها. فالمشرع اعتبر انه رفع الدعوة لأول مرة قدام محكمة غير مختصة كأنه رفعها قدام ايه؟ قدام محكمة مختصة، بس في نفس الوقت Created بنبدأ له with ميعاد free جديد version for يروح non-commercial يعمل use. ايه؟ تروح الدعوة فيه، ولا تحتج المحكمة أو لا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد. عشان كده قال لك نفس الحكاية، يعتبر رفع الدعوة إلى محكمة غير مختصة سواء بقى أيا كان نوع الاختصاص، عدم ولائي، اختصاص ولا، يعني المفروض ارفعها في القضاء الاداري، راح ارفعها في القضاء العدل وقعدت لها 5 سنين ورجعت للقضاء الاداري في الميعاد. بس اهم حاجه يكون ساعه ما رفعها ها امام اول محكمه كانت مرفوعه امتى؟ كانت مرفوعه في الميعاد في خلال الـ60 يوم. هو ده الاجراء اللي انا بركز، او اختصاص نوعي راح ارفعها قدام المحكمه الاداريه بدل ما ارفع قدام القضاء الاداري، او العكس برضه نفس الحاجه، او قيمي او محلي، كل ده يعتبر سبب مبرر لانقطاع ميعاد رفع الدعوة. في هذه الحالة بيحصل ايه بقى؟ الانقطاع الميعاد في الحالة دي اول حاجة عشان اطبق شروطه برضو زي ما طبقت الشروط اللي فاتت بتاع التظلم، لابد ان يتم رفع الدعوة امام محكمة قضائية. يعني ايه الكلام ده؟ لازم created تكون with free محكمة، version for عشان كده النص، non-commercial كل use. نص في القانون ليه ايه؟ ليه معنى. لما يقول لك ايه؟ رفع الدعوة إلى محكمة غير مختصة. وبالتالي إذا كانت الدعوة، افترض واحد راح رفع الدعوة قدام لجنة إدارية مثلا، مش محكمة، لا في الحالة دي ما حسبوش بقى وما قالوش أنت تبدأ معاه جديد بالنسبة لك، لأن القانون لما قال لك محكمة، يبقى أول حاجة لابد أن يتم رفع الدعوة أمام محكمة قضائية. أما إذا كانت الجهة المرفوعة أمامها الدعوة لا تنتمي للهيئات القضائية فلا يقطع المعاد. لازم نعرف الكلام ده. خلاص؟ طيب بعد كده ينبغي أن يتم رفع الدعوة أمام المحكمة الغير مختصة، لسه قايلينها من شوية، في الميعاد الاصلي للطعن بالالغاء. يعني هو راح رفع الدعوه امام محكمه غير مختصه، لازم بمعنى صح يكون رفعها بمراعاه المواعيد، سواء بقى كان تظلم او ما تظلمش، وناخد في الاعتبار مواعيد التظلم Created برضه. with free version for non-commercial المهم use. ان القضيه اللي اترفعت قدام المحكمه الغير مختصه تكون مرفوعه سليمه في الميعاد. لكن لو هي من الاصل اترفعت بعد الميعاد هناك، والمحكمه راحت احالتها للمحكمه غير مختصه وما خدتش بالها المحكمة الأولانية وما حكمتش بعدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد، وراحت محولاها للمحكمة الثانية اللي هي شافت إنها مختصة، هل معنات إنها جاية لي من عند محكمة إن أنا أقبلها وأنا مغمض؟ لا، ده لازم تكون رفعت خلال الميعاد. فأنا هنا برضو بفحص المواعيد، فممكن تكون هي محالة ليا من محكمة والمحكمة الأولانية لم تتدارك ها انها غير مختصه، او ان الدعوه مرفوعه بعد الميعاد، وراحت مش هيعاها للمحكمه المختصه، فمش معناه كده هذا لا يعفي المحكمه المختصه من انها تفحص وتبحث الميعاد، وبالتالي اذا شافت انها غير ان الدعوه مرفوعه بعد الميعاد تحكم بعدم برضه ايه Created قبول with free الدعوه version for لرفعها non-commercial بعد use. الميعاد. ثالث حاجه ان المده الجديده بقى اللي هي 60 يوم، أو المدة الجديدة للدعوة الجديدة للمحكمة المختصة أمام المحكمة المختصة الجديدة، لا تبدأ إلا بصدور حكم نهائي من المحكمة غير المختصة. يعني إيه حكم نهائي؟ يعني المحكمة غير المختصة طلعت حكم بعدم اختصاصها نوعيا مثلا أو ولائيا بنظر الدعوة، والحكم ده بقى حكم نهائي. نهائي يعني إيه؟ يعني عدت مواعيد الطعن ومحدش طعن فيه، او طعن عليه في المحكمه الاعلى والمحكمه ايدته، ايدت الحكم. يعني ليه؟ لان هنا لما اقول الحكم نهائي يبقى فعلا اتاكدت ان المحكمه ايه اترفعت، او ان القضيه رفعت امام محكمه. خلاص، ان يكون ويكون الحكم نهائي سواء بالطعن او بفوات مواعيد الطعن، فلا يسر الميعاد الجديد من تاريخ صدور الحكم بل من تاريخ سيرورته نهائيا. Created with free version for يعني ايه الكلام ده؟ non-commercial use. يعني حكم المحكمة غير مختصة طلع مثلا يوم 1/1، خلاص المفروض عشان يبقى حكم نهائي يمر عليه كام يوم طبقا لقواعد قانون المرافعات؟ تمر عليه مواعيد الطعن. طب مواعيد الطعن في القضاء الإداري 60 يوم، تكون عدت ميعاد 60 يوم ومحدش طعن، يبقى الحكم ده نهائي كده خلاص، أو طعن عليه وتأيد يبقى الحكم نهائي. في هذه الحالة أبدأ 60 يوم جديدة من تاريخ إيه؟ من تاريخ صدور الحكم. من تاريخ صدور الحكم يعني إيه؟ يعني من تاريخ صدور الحكم وصيرورته نهائيا. وده على فكرة نقطة فاصلة جدا ومهمة جدا. يعني أنا عندي تاريخين هنا، فيه تاريخ صدور الحكم من المحكمة اللي هي كانت غير مختصة، تاريخ صدور الحكم، وفيه تاريخ نهائية الحكم، يعني إن الحكم يصبح نهائي. يعني الحكم طلع يوم 1/1، ماشي، ده صدر يوم 1/1 عشان اللي هو بعدم الاختصاص، عشان يبقى هذا Created الحكم with free version for non-commercial use. نهائي لابد ان يمر عليه 60 يوم اللي هي مواعيد الطعن ومحدش يطعن. يبقى 60 يوم مثلا من 1/1 هتبقى يوم 2/3. انا بقى هاجي احسب المواعيد امامي انا كمحكمة غير مختصة، من الدعوة راحت لي والمفروض يرفع الدعوة هنا خلال الميعاد. ال60 يوم امام المحكمة غير المختصة يعمل ايه؟ من تاريخ 2/3 تبدأ له 60 يوم أخرى خلاص إنه يرفع فيها الدعوة. طب لو عدت من 2/3 مثلا ل 2/5، لأن أحيانا المحكمة نفسها في حالة عدم اختصاص الولاية هي اللي تكلف الشخص إنه يروح يرفع دعوة تاني، فمن تاريخ الحكم ما بقى نهائي قدامه 60 يوم يرفع الدعوة الجديدة أمام المحكمة المختصة. وطبعا اللي بيحصل عملا إن المحكمة غير المختصة بتطلع حكم، وأوتوماتيك على طول قلم كتاب المحكمة بيروح محول Created الدعوة with free للمحكمة version for المختصة، non-commercial use. والمحكمة المختصة بتفحص الميعاد وإيه وتقبلها. هذه ده بالنسبة فيما يتعلق برفع الدعوة أمام محكمة غير مختصة. الحالة الثالثة اللي هي طلب الإعفاء من الرسوم القضائية. يعني إيه طلب الإعفاء من الرسوم القضائية؟ في رسوم قضائية بيدفعها صاحب الشأن، دي لازم نفهمها برضو. أنا لما هروح أرفع دلوقتي دعوة، المشرع أو قانون الرسوم بيحدد الرسوم لرفع الدعوة، فبيقولوا روح ادفع الرسم. المفروض بنروح قلم كتاب المحكمة بيأشر طبقا للوائح الموجودة عنده، مثلا ترفع دعوة دي رسمها 100 جنيه 50 جنيه، وروح ادفع الرسم. بعض الناس ما بيبقاش معاها 100 جنيه وال50 جنيه وعايز يرفع الدعوة، يعمل ايه في الحالة اللي زي دي؟ القانون برضو عشان الدستور خلى التقاضي حق لجميع المواطنين، وبالتالي لا يجوز ان تكون او ان يكون دفع الرسوم عائق امام التقاضي، وان انا اقول لك اصل انا طالما معيش فلوس يبقى خلاص بقى هعمل ايه غصب عني. Created with free في version الحالة for دي يبقى هو non-commercial اتحرم use. من حق اساسك، فله له الدستور والقانون وهو حق اللجوء للقضية الطبيعي. فطلع المشرع وقانون المرافعات نص عليها ان يجوز طلب الاعفاء من دفع هذه الرسوم. يعتبر طلب المساعدة القضائية من بين الاسباب التي اعترف بها القضاء الاداري الفرنسي والمصري لقضاء ميعاد رفع الدعوة. فمثل هذا الطلب بيبرز رغبة صاحب الشأن في مهاجمة القرار، وينفي عنهم قرينة الإهمال أو قرينة القبول لهذا القرار أو قرينة القبول لهذا القرار. يعني يقول لك أنا مش قادر أدفع فلوس وأنا ديني بطعن أهو، ونفسي أطعن على القرار ده، بس اللي حاجبني عن كده دفع الرسوم. هنا بيقدم طلب بقى اسمه طلب المساعدة القضائية. طلب المساعدة القضائية بيعمل إيه؟ بيقدم الطلب لرئيس المحكمة، والمحكمة بتنظر فيه وتقدم الرسوم. خلاص، فهو دلوقتي ده برضه هذا الطلب قاطع للميعاد. يعني ايه قاطع للميعاد؟ الراجل طلع له قرار مثلا بتخطيه في الترقية او بعدم Created with تعيين free ومعهوش version for فلوس يرفع non-commercial الدعوة، use. وقدم طلب مساعدة قضائية للقاضي بيقول يا قاضي اعفيني من الرسوم. هنا الطلب ده في حوزة القاضي، هل الشخص ده يملك منه شيء؟ لا يملك منه شيء، لانه اصلا متوقف على قرار القاضي ان هو اذا كان هيوافق له ولا مش هيوافق له. وبالتالي طول ما هو مقدم الطلب امام القاضي مش هيقدر يرفع الدعوة الا لما القاضي بتله في الطلب ده. فلو القاضي بتله بعد شهرين ولا بعد ثلاثة، لو القاضي بتله بعد شهرين ولا بعد ثلاثة، نقول له بقى ده 60 يوم خلصت ما ينفعش ترفع الدعوة، احكم له بعدم قبول الدعوة ورفعها بعد الميعاد؟ لا، في هذه الحالة يبقى من تاريخ صدور قرار المساعدة القضائية للقاضي بنبدأ 60 يوم من حقه. هنا يبقى هو رفع الدعوة في هذا، لأن هو المفروض إنه مش هيقدر يرفع الدعوة إلا لما يا إما يدفع الرسوم يا إما القاضي يعفيه من الرسوم. فبالتالي رفع الدعوة متوقف على إن المحكمة تعفيه من الرسوم. طب ساعتها على ما المحكمة بقى تقدم طلب، وده بقول لك Created كده with خدت free version for شهرين ونص، non-commercial use. كانت معاد 60 يوم عدت وهو عالم بالقرار. يجي بقى في الحالة دي لما يرفع الدعوة أقول له حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة ولا رفعها بعد الميعاد؟ لا، ده زيه زي العذر القهري بالظبط، لان هو رفع للقاضي ومستني امر القاضي في الحاله دي. عشان كده لابد في هنا بقى من ضمن الحاله دي قال لك بينقطع الميعاد، يعني يبدا له ميعاد ايه؟ ميعاد جديد. فالاحكام اللي بتنظم الحاجات دي، اول حاجه يقدم الطلب الى لجنه تسمى لجنه المساعدات القضائيه بالمحكمه طبقا لقانون الرسوم القضائيه، تمام؟ وفي مجلس الدوله اللي بيفصل في طلبات الرسوم دي المفاوض، مفاوض الدوله اللي هو امام هيئه المفاوضين، لان طبعا احنا عارفين ان هيئه المفاوضين سابقه على المحكمه. يعني لازم الاول الدعوه تروح هيئه المفاوضين، وبعدين هيئه المفاوضين تحضرها وتعمل فيها كذا وكذا، وبالتالي من المنطقي ان طلبات المساعده تقدم لهيئه المفاوضين، لان هي اللي ايه تعتبر هي اللي بتتصدر لنص او بتبقى في الصداره لنظر الدعوه قبل ما تروح للمحكمه الاصليه. Created with free بيترتب version على for طلب الاعفاء، non-commercial يعني use. مجرد ما بيقدم الطلب بينقطع الميعاد، انقطاع الميعاد، قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء. يبدأ حساب المدة الجديدة إمتى؟ اللي هي 60 يوم. في طبعا في رأي غالبية الفقه من تاريخ صدور قرار بالرفض، يعني قدم القاضي ممكن يرضي القاضي يشوف إنه راجل ما يستاهلش إنه ياخد مساعدة، راجل مليء، خلاص يرفض له الطلب، تبدأ من تاريخ الرفض. زي كأنه واحد تظلم، هي زيها زي التظلم كده، تظلم من الرسوم أو من دفع الرسوم، يبقى هنا تظلم قدام جهة مختصة هو القاضي، طلع له قرار بالرفض، يبقى المنطقي يبدأ له 60 يوم من تاريخ قرار الرفض انه يرفع فيه الدعوة. لو جه رفع الدعوة بعد 60 يوم يبقى هنا عدم قبول، تمام؟ أو من تاريخ القبول في طلب المساعدة، قبل وطلع له قرار بقبول. في الحالة دي قدامك 60 يوم، وإلا إذا عدت ال60 يوم يبقى برضه إيه، أنت هنا مش عارف الحاجة. خلاص؟ يشترط أيضا أن يقدم الطلب خلال، برضه دي نقطة مهمة، خلال مدة الطعن بالإلغاء. Created with free version for يعني ما non-commercial ينفعش use. صاحب الشأن يستنى لما تعدي مدة 60 يوم من تاريخ علمه بالقرار عشان يكسب مواعيد، بقى يقول لك أصل أنا رافع طلب العفاء من الرسوم. ده لازم يرفع طلب العفاء من الرسوم ده إمتى؟ خلال المدة. إنما ما تستناليش 3 4 شهور وتقول لي أنا أصل أنا هقدم طلب النهاردة، ما أنت كده يبقى الطلب أصلا أنت قدمته بعد الميعاد، زي اللي بيتظلم بعد الميعاد بالظبط في هذه الحالة. عشان الطلب ده يؤتي ثماره ويؤتي ويكون له مفعول لازم يقدم فين؟ خلال ميعاد ال60 يوم. يشترط انه يقدم خلال ميعاد الطعن بالالغاء. في نقطة تانية، يجوز الجمع بين هذه الوسيلة واي وسيلة اخرى قاطعة للميعاد. يعني ايه الكلام ده؟ بل يجوز الجمع بين هذه الوسائل جميعا شريطة الا تتكرر الوسيلة الواحدة اكثر من مرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن صاحب الشأن يكون مقدم تظلم ويستنى التظلم، وممكن في نفس الوقت Created يروح with free مقدم version معاش for رسوم معاش non-commercial use. يقدم طلب للقاضي، تمام؟ وممكن يكون رفع الدعوة الغير مختصة. أنا العبرة بالإجراء المنجز اللي هيترتب عليه، يعني أي واحد من دول يكفي لانقطاع المعاد، بس بشرط إيه؟ بشرط ألا تتكرر. يعني إيه؟ يعني مش يروح يرفع دعوة أمام محكمة غير مختصة والمحكمة تحكم له بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها رفع بعد الميعاد، يروح يتحايل. ودي بتحصل كتير من بعض الزملاء المحامين كنوع من ثغرات في القانون، يروح يرفع دعوة قدام محكمة غير مختصة وهو عارف إنها مرفوعة بعد الميعاد، وفي نفس الوقت يروح عامل لك طلب إعفاء من الرسوم، وفي نفس الوقت ممكن يروح عامل لك إيه؟ تظلم، ويقول لك أنا منتظر نتيجة كله ده، عشان بيحاول بقدر الإمكان يستفيد من الميعاد اللي هو في طبيعة الحال بيكون معاد رفع الدعوة فات عليه، وهو عايز يتدارك بأي ثمن، أو يعني يحتال على المحكمة بأي طريقة على أساس يدخل الدعوة خلال معاد. Created with لكن في free الغالب version for المحكمة بتكون non-commercial مصحى use. وبتكون يعني إيه عينيها مفتحة وفاهمة الدنيا ماشية إزاي بالظبط، تمام؟ الحالة الرابعة اللي هي إيه؟ اللي هي إحنا قلنا الإعفاء من الرسوم، او بيسموه طلب المساعدة القضائية. احنا قلنا الاثنين مع بعض كده، اما طلب اعفاء من الرسوم خالص او بيطلب مساعدة قضائية من المحكمة، ان المحكمة اي مساعدة قضائية بقى توكل له محامي، ده نوع من المساعدة القضائية. معي مش قادر اجيب محامي، فبيعمل ايه؟ بيطلب من القاضي انه يكلف له محامي، وساعتها القاضي ممكن يخاطب نقابة المحامين تجيب له معادي عن المحامي عنه. دي كل هذه المهم انه يكون عائق مادي قانوني بيخليه لا يتقيد بالمعاد بتاع الدعوة الإلغاء، وإن لابد إنه ينتظر لغاية ما البت الجهة اللي قدم لها الطلب. في هذه الحالة لا يؤخذ هو بهذا الذنب، وإنما إحنا القانون قال لك إن نديله إيه؟ نديله Created مدة with free أخرى في version for هذه non-commercial الحالة، use. بشرط عدم طبعا التكرار الإيه؟ تكرار الطلبات أمام المحكمة. دي بالنسبة لما يتعلق بميعاد الدعوة الإلغاء وحالات وقف الميعاد وحالات انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء. ما هو أثر انقطاع ميعاد الطعن إذا فاتت ال60 يوم؟ بقى لازم نفهم الحتة دي، ودي الحتة الأخيرة، إن إذا انقضى ميعاد ال60 يوم بالطرق القانونية السليمة، يعني انقضى ميعاد ال60 سواء كان الميعاد الأصلي أو الميعاد اللي بعد التظلم اللي هو بدأ بعد التظلم أو اللي بعد رفض التظلم اللي إحنا حكيناهم بالطريقة اللي إحنا قلناها عليها كلها دي، أو انتهت مواعيد المسافة، أو انتهت الميعاد امتد أو تم وقف الميعاد وبدأ كمالة للميعاد وانقضت، أو جات مدة انقطاع للميعاد وانتهت مدة الانقطاع وانقضى المواعيد كلها، انقضت ال60 يوم دي كلها. إيه اللي بيترتب على ذلك؟ الشيء المنطقي إن إذا انقضى ميعاد رفع الدعوة اللي هي 60 يوم بيترتب Created على with free version ذلك for non-commercial use. ان القرار اللي انا هطعن عليه ده هو بقى ايه؟ ما احنا قلنا بقى 60 يوم دي المشاهدة عملها ليه؟ عملها عشان استقرار المراكز القانونية. هوب بقى ما يجيش واحد يقول لي يعني هتفرق ايه بقى 65 يوم؟ ما نخليها 65 ولا 61، يعني واحد يقول لك معلش يا سعادة الرئيس، ده انا اللي انا الميعاد كده عدى عليا بيوم ولا بنص يوم. ما ينفعش، دي مواعيد حاسمة وجازمة وفاصلة، وإلا لو تركت، بقول لك كده، لتقدير المحكمة مش هنخلص، ولو تركت للخصوم مش هنخلص. فيجي بعد انقضاء 60 يوم يترتب ايه؟ خلاص يتحصن، دي النقطة الأساسية، يتحصن القرار الإداري. يعني ايه يتحصن القرار؟ يعني ما ينفعش الطعن عليه تاني. خلاص القرار الإداري صار سليما حتى ولو كان معيبا، صار سليما حتى ولو كان معيبا. عدت 60 يوم، الجهة الإدارية ما رجعتش نفسها من نفسها، أو بناء على تظلم من صاحب الشأن. Created with free version for non-commercial خلاص use. أصبح القرار محصن بالنسبة لها، لا يعني لا يجوز لها لا سحبه ولا إلغاء. عشان طب واللي استفاد من القرار ده رغم إن القرار معيب، خلاص أصبح حق مكتسب، عشان ما زعزعش المراكز القانونية كل شوية. خلاص طيب، ده دي بالنسبة للجهة الإدارية. طب بالنسبة لصاحب الشأن، وأنت زي ما قلت يا صاحب الشأن، خد ال60 يوم عدت عليك، أو عملت وما عملتش اللي ينبغي إن أنت تعمله، في هذه الحالة أصبح القرار إيه؟ أصبح القرار محاصر. يعني إيه أصبح القرار محاصر؟ يعني ما ينفعش الدعوة هتاخد عدم قبول. يبقى القرار كده، افترضنا ان القرار سليم 100% ودعواك مرفوضة، عرفت؟ عشان كده بيقول لك بيتحصن ضد الإلغاء ويصبح قرارا نهائيا، ولكن لا يعني ذلك ان القرار. النقطة الأساسية بقى، طب هل القرار اللي بقى قرار نهائي ده هو بقى قرار مشروع لو هو معي؟ دي نقطة أساسية، بمعنى Created with ان free لو version for عدت الستين non-commercial يوم use. وتحصن القرار، احنا بنقول هنا القرار اللي تحصن، خليك معايا في الحتة دي، القرار هو اللي تحصن. يعني ايه تحصن؟ هو تحصن ضد السحب والإلغاء. افترضنا انه سليم، قلنا خلاص بعد 60 يوم ده محدش هيجي عنده تاني، وان اللي خد اكتسب منه حق اكتسب حتى ولو باطل. لكن هل هذا يقلب القرار من قرار معيب الى قرار مشروع؟ لا، القرار يظل غير مشروع. واحنا عايزين نقول ان التحصن هنا، ولذلك حتى القانون نفسه المشرع بيقول اسمه التحصن ضد السحب والالغاء. انما القرار هل ينقلب قرار مشروع؟ لا، هو لا، يعني لو قرار صدر من غير مختص، لو قرار طلع على غير محل، لو قرار طلع فيه عيب من عيوب القرار الاداري ومحدش طعن عليه، وعدت 60 يوم والجهه الاداريه ما تداركتش وما سحبتوش، خلاص قرار تحصن. يعني افترض ان هو سليم، لكن هل معنى ذلك ان هو قرار مشروع؟ لا، Created with free version عدم for المشروعيه non-commercial مازال use. قائمه به. ولذلك لا، ناخد بالنا من الحته دي، ان فوات مواعيد الطعن او تحصن القرار الاداري بفوات ميعاد 60 يوم، يعني ان القرار اصبح حصينا ضد السحب والالغاء وضد الطعن عليه امام المحكمه. تمام، ولكن المحكمه هنا القرار صار في نظر المحكمة أو في نظر القانون قرار سليم، ولكنه غير مشروع. أيوة غير مشروع، لأن القرار اللي طلع على غير محل ده أعتبره قرار مشروع إزاي؟ ما هي عدم المشروعية ما دارش فيه. ولذلك ممكن بنقول إحنا بقى بينقلب عدم المشروعية هنا، يقلب القرار من عمل قانوني إلى عمل مادي. إلى إيه؟ إلى عمل مادي. والعمل المادي طالما إنه غير مشروع يجوز الطعن عليه، ولا لا يجوز الطعن عليه بالإلغاء، ولكن يجوز الطعن عليه بأي وسيلة أخرى. يعني عايز أطعن، عايز أطالب بتعويض Created with free استنادا version for لهذا القرار، non-commercial use. أطالب بتعويض ولا ما أطالبش؟ أطالب بتعويض. إنما هو تحصن ضد السحب ولا لا؟ أهو عشان كده بيقول لك إن القرار يصبح مشروعا أو هو كالقرار المشروع، إذا ظل قرارا غير مشروع إلا أنه أصبح نهائيا بمضي المدة، بمضي المدة اللي هي مدة ال60 يوم. إذا أثار انقضاء الميعاد، هنلخصها هو في واحدة، تصبح الدعوة ضد هذا القرار غير مقبول. خلاص، وعدم القبول هذا من النظام العام. يعني إيه من النظام العام؟ يعني تقضي به المحكمة من تلقاء. ولذلك أنا لما يرفع دعوة أمامي ما انتظرش لما حد يدفع بعدم جواز قبول الدعوة لرفع بعد الميعاد، دي بتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وان تحصين القرار ليس تحصين مطلقا، بمعنى ايه؟ يعني ايه تحصين مطلق؟ يعني القرار تحصن ضد السحب والالغاء بالنسبه للميعاد، لكن هل يمنع created ذلك with free صاحب version الشأن for المطالب non-commercial بالتعويض عن use. هذا القرار، ممكن يطعن عليه في دعوى أخرى مطالبة بالتعويض. تمام، إنما عشان تلغيه انتهى موضوع الإلغاء خلاص، عشان استقرار المراكز القانونية. لكن أنت شايف إن القرار مشروع وأصابك بضرر وغيره، ارفع يا سيدي عليه ضرر، ارفع عليه دعوى تعويض. هنا في هذه الحالة إذا ظهرت مصلحة جديدة لصاحب الشأن بعد انقضاء الميعاد أجاز القضاء الطعن على هذا القرار الذي تحصن بفوات الميعاد. ولذلك يقول لك هل يجوز الطعن على القرار الذي تحصن بفوات؟ يجوز، بس مش بالإلغاء، يجوز بأي حاجة تاني، بسبب تاني غير سبب طلب الإلغاء. لو صدر حكم ممكن أطعن عليه تاني، لو صدر حكم بعدم الدستورية. حكم عدم الدستورية ده عدم دستورية القاعدة القانونية اللي استند إليها القرار. احنا عارفين ان حكم الدستورية لها حجية مطلقة، وبالتالي تصبح القاعدة الدستورية دي اللي بناء عليها المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوة ولا رفعها بعد الميعاد، Created أصبح with free دستوري. في version for هذه الحالة non-commercial use. حكم الدستورية ده بيعيد لأصحاب الشأن كلهم الحق في الطعن من جديد على هذا القرار الذي حكم بعدم دستوريته، حتى ولو كان الشخص خد حكم بعدم قبول ورفع بعد الميعاد. ليه؟ لأن أصلا اللي أنا رفعت عليه وخدت عليه عدم قبول ورفع بعد الميعاد الدستورية لغته أو لغت القانون بتاعه، يبقى كأنه مش موجود من الأصل. عشان كده بنقول لك في حالة صدور حكم بعدم دستورية القاعدة القانونية التي استند إليها القرار محصن، يجوز لصاحب الشأن من اليوم التالي لنشر هذا الحكم الطعن في القرارات التي صدرت استنادا لهذه القاعدة، سواء كانت قرارات فردية أو قرارات لائحية. بمعنى احنا دايما بنقول لك إن الحكم بعدم الدستورية بيفتح المواعيد، بيفتح المواعيد. في حالة صدور حكم بإلغاء القرار التنظيم، لو في قرار لائحة دلوقتي وشخص طعن عليه والقرار كان طلع 12 وعدى عليه 60 يوم، وعطينا لصاحب الدعوة حكم بعدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد، وبعدين طلع حكم من Created with المحكمة free لغى version القرار for ده خالص، non-commercial لغى use. اللائحة دي، لغى اللائحة اللي كانت موجودة. في هذه الحالة هتطلع لائحة جديدة، يصبح لأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار بصورته الجديدة، ولا يحتج هنا في هذه الحالة بعدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد، لأن أصلا الموضوع اتغير. أنا كنت طعن على قرار والقرار لغته محكمة وأصبح في قرار جديد محله. تمام، إن الدافع بعدم مشروعية القرار ده هو الذي تحصن ضد الإلغاء يعني في أي أو يمكن إثارة الدافع بعدم المشروعية ضد القرار الذي تحصن ضد الإلغاء. فإذا كانت الدعوة تتقادم فالدفوع لا تتقادم. يعني إيه؟ يعني إيه الحتة دي؟ الدفع هنا والدفع اللي بيقدم من المحامي امام المحكمه، مش معناته ان المحكمه حكمت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ان انا ما ادفعش بعدم مشروعيته، لا، ممكن اسير الدفع بعدم المشروعيه طالما انه ده دفع امام المحكمه، Created with free version وبيترتب for عليه non-commercial على use. هذا الدفع استبعاد تطبيق اللائحه فقط ان كانت غير مشروعه. وفي هذه الحاله اذا ممكن ان انا اسير او اسير مساله الطعن على القرار أمام المحكمة بس في صورة دفع بعدم المشروعية، دفع وليس دعوى إلغاء. أنا مش هرفع دعوى جديدة، أنا ممكن أدفع أثناء الدفوع بتاعي خلاص. بيترتب على انقضاء الميعاد بقى إيه؟ تحصين القرارات الإدارية ضد السحب أو الإلغاء الإداري، سواء كانت قرارات فردية أو لائحية تم تطبيقها على حالات فردية وترتبت عليها آثار قانونية. بمعنى إيه؟ بمعنى انقضاء الميعاد ده هو القرار بيتحصن ضد السحب او الالغاء. طب ولو الحالات ترتبت عليها اثار، الاثار دي بتبقى سليمه لصاحب الشأن حسن النيه، بمعنى ان لو طلع قرار دلوقتي واحد اكتسب منه وبعدين زي ما قلنا كده احنا لسه قايلينها من شويه اصبح حق مكتسب، ما ينفعش بقى ان واحد اترقى غلط وعدى Created with 60 free يوم version for ما non-commercial ينفعش use. اسحب الترقيه بتاعته، وفي الحاله دي هو حقه أصبح حقا مكتسبا ولا يجوز المساس به. ورغم تحصين القرار ضد الإلغاء إلا أنه يمكن الاستناد إلى عدم مشروعيته زي ما قلنا آخر حاجة للمطالبة بالتعويض، لأن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الحق ومدة التقادم الطويلة اللي هي 15 سنة. ده ما يتعلق بموضوع ميعاد دعوى الإلغاء وما يتعلق بالميعاد من وقف وامتداد وانقطاع الميعاد وأثر كل واحدة وانقضاء ميعاد الستين يوم. دي حاجة مهمة جدا لابد من الناحيتين، مهمة من الناحية النظرية ومهمة من الناحية العملية، لأن ما ينفعش زي ما ذكرنا أن أكون محامي ومش عارف المواعيد، ولا أكون قاضي ومش عارف المواعيد، يبقى على الدنيا السلام في هذه الحالة. بنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأنتوا كده خدتوا ساعتين إلا 10 زي بعض، وربنا يبارك لكم فيهم إن شاء الله تعالى. بس أهم حاجة Created with free version تركزوا for non-commercial وتستفيدوا، use. ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.